السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أظن أن هذا هو الدرس 47 وليس 46، المجلس 47. ربما أنا أخطأت لما كتبت 46. هذا هو المجلس في اجتماعنا على كتاب الله تبارك وتعالى في قراءتنا لكتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 508 في الجزء أو في المجلد الثامن، ويعني في الجزء العاشر من كتاب الله تبارك وتعالى. ونحمد الله على ما تم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا فضله ليس فقط في قراءة هذا الكتاب، ولكن في قراءة كل ما ينفعنا الله سبحانه وتعالى به من كتب السنن والآثار وكتب التفسير وعيون تراث أئمة الإسلام. ونرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نتعلم. معنا الدكتور تاج. دكتور تاج موجود؟ ممكن تكون صلاة الفجر عنده تتأخر قليلا. إلى أن يبدأ. موجود الدكتور تاج، تسمعني يا دكتور؟ سامعك. نعم، بارك الله فيكم. نبدأ بالدعاء لإخواننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم في غزة وفلسطين عموما، وفي سوريا، وكذلك في السودان. يعني كثير جدا من الطلاب والطالبات من السودان يرسلون رسائل يقولون لا تنسونا من صالح دعائكم، لأنهم لم يأخذوا إعلاميا مثل ما يعني يأخذه أهلنا في غزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدهم بمدد من عنده وأن يخزي عدونا وعدوهم. ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، نحن في صفحة 508 عند قول الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تفضل دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر عز وجل أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجا منها ونائيا عنها من الأعراب، وأيضا لما رتب الله سبحانه الاستئذان في القعود والرضا بما فيه من الدناءة على أحسن ختارة والعلم أبقى، وختم بصنف الأعراب، بيّن أن الأعراب أولى بذلك لكونهم أعرق في هذا الوصف وأجرأ على الفسق ببعدهم عن معدن العلم وصرفهم أفكارهم في غير ذلك من أنواع المخازي لتحصيل المال الذي كلما داروا عليه طار منهم فأبعد، فهم لا يزالون في همه قد شغلهم ذلك عن كل هم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي سكان البوادي أشد كفرا بالله وأشد نفاقا من كفار ومنافقي أهل الحضر في المدن والقرى، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، أي والأعراب أولى وأحرى بأن لا يعلم الحلال والحرام والشرائع التي أنزل الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والله عليم حكيم، أي والله عليم بخلقه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فيعلم منافقهم وكافرهم، ويعلم من يستحق أن يعلمه منهم العلم والإيمان ممن لا يستحق، فأولئك الأعراب. حكيم في تدبير خلقه. نعم، قبل أن ننتقل إلى ختم الآية والله عليم حكيم، عايزين نقرأ التعليقات من أول قول ابن تيمية رحمه الله: لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب، فإن كل أمة لها حاضرة وبادية، فبادية العرب هم الأعراب. يبقى إذن المراد بالأعراب هم الذين يسكنون البوادي من العرب. أيضا عندنا تعليق آخر لابن جرير الطبري، ممكن تقرأه يا دكتور بعد إذنك. قال ابن جرير: وإنما وصفهم جل ثناؤه بذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم لذلك أقسى قلوبا وأقل علما بحقوق الله. وقال الواحدي: قال أبو إسحاق: كفرهم أشد لأنهم أقسى وأشى من أهل المدر، وهم أيضا أبعد عن سماع التنزيل، وإنذار الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى أشد كفرا من أهل الحضر لجفاء صدورهم ونبو طباعهم. وقال ابن عطية: هذه الآية إنما نزل في منافقين كانوا في البوادي، ولا محالة أن خوفهم هناك أقل من خوف منافقي المدينة، فألسنتهم لذلك مطلقة ونفاقهم أنجم. وقال ابن عاشور: أشد وأجدر اسما تفضيل، ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه، فيجوز أن يكونا على ظاهرهما، فيكون المفضل عليه أهل الحضر أي كفار ومنافقي المدينة، وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين. نعم، وهذا يدل أيضا يدل على أن الكافرين ليسوا على درجة واحدة. بعض الناس يعني يحب أن يقول دركات، لكن أنا يعني لم أقف على ضبط لهذه اللفظة في حدود علمي، فلذلك أنا أستعمل كلمة درجات. فهم ليسوا على درجة واحدة، منهم من هو أكفر ومنهم من يغلظ عليه العذاب أكثر من غيره، كما قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قال الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، في سورة النحل. طيب، أظن في قول آخر، أنت قرأت آخر قول ابن عاشور: إنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم يبعدون عن مجالس التذكير ومنازل الوحي ولقلة مخالطتهم لأهل العلم. نعم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها فائدة واضحة والله أعلم، وهي أثر البيئة وأثر من تخالطهم. وأنا كثيرا ما أكلم الشباب عن هذين المعنيين، وأن البيئة والجو يقلل الجهد في فعل الخير وفي ترك الشر. بمعنى أن بعض الناس يقول: لا، أهم شيء أن يكون الإنسان قوي الإيمان قوي العلم. هذا ليس صحيحا، لأن المكان والزمان والصحبة لها أثر في الشريعة واضح لا يستطيع أحد أن ينكره. فالله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو خير الناس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال له أيضا في ذات السياق: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وفي آية أخرى قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون المعروف وينهون عن المنكر. وكذلك حديث الجليس الصالح والجليس السوء، وحديث الرجل الذي قتل 99 نفسا لما قال له العالم: اترك أرضك فإنها أرض سوء أو قوم سوء، واذهب إلى أرض كذا ففيها أناس تعبد الله معهم. وكذلك الآية العظيمة: إن الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأي إنسان يهمل أثر المكان والزمان، والزمان أقصد به مواسم الخير، يعني المواسم التي ترفع فيها الدرجات، وإن كان كل زمن يطيع العبد فيه ربه فهو زمان خير، وكل زمن يعصي فيه ربه فهو زمان شر. فالزمان يعظم بتصرفك فيه. فالشاهد هنا أن أي إنسان يهمل أثر المكان والصحبة على الإنسان فهو يخالف الوحي ويخالف الواقع، لأن الإنسان كبير بإخوانه. حينما تكون في مكان تذكر فيه بالله وفي صحبة دائما يتكلمون عن القرآن والحديث والسبق في الخيرات ويعاتب بعضهم بعضا على التقصير، ودائما تثار في مجالسهم الآيات والأحاديث والأحكام الفقهية ومواقف السيرة والكلام عن شأن المؤمنين وعن الأمة وعن النصح للمسلمين، هل يتساوى هؤلاء حتى مع، مش هقول اللي هو بيدلونك على الفساد، لا، حتى الذين يتكلمون عن الكرة وعن الممثلين وعن المغنيين وعن الأسعار وعن كذا وعن كذا؟ لا، يعني الأمر يختلف تماما. فلذلك الإنسان العاقل هو الذي يلقي بنفسه مع صحبة خير إن لم يجدهم في واقعه. يعني بعض الشباب مثلا مضطر للعيش في بعض دول أوروبا أو بعيد عن الصحبة، يصنع له صحبة عن طريق الإنترنت، وهذا أنا ما فعلته مع في دورات تأهيل المصلحات في بداية الدورات، كانت قبل سنة ونصف تقريبا أو أكثر، قبل سنة ونصف نعم، فاشترك حوالي يعني قرابة 37,000 امرأة. فأول فكرة فكرت فيها تكوين مجموعات بحسب البلدان، فمثلا النساء المقيمات في السودان، في العراق، في مصر، في سوريا، في الأردن، في أسبانيا، في المغرب، في كذا، يعني يكون له مجموعات خاصة بحيث يتعرفنا على بعضهن، وكان هذا له أثر كبير جدا، ليس فقط في الصحبة الافتراضية على الإنترنت، ولكن صار هناك زيارات ولقاءات، وكذلك طبعا مع الشباب. هذا أيسر بالنسبة لي مع الشباب، أن يكون لك صحبة على الإنترنت، إذا لم تجد صحبة على أرض الواقع يكون لك أصحاب تراجع معهم القرآن، تقرؤون كتبا، تتدارسون مسائل، تتواصون بالحق والصبر، يسأل بعضكم بعضا عن أحواله وعن إيمانه. يعني كذلك عملت مجموعة من الشباب زي صندوق نجمع فيه الأموال، كل واحد معاه فلوس يريد أن يتصدق بها يضعها في هذا الصندوق، ونبدأ بقى نشوف كل مرة مين من المجموعة اللي ممكن يكون عنده حاجة، مثلا واحد بيتزوج، واحد عنده مشكلة، واحد لقد يعني نسأل الله أن يحفظ علينا صحتنا مثلا يعمل عملية أو نحو ذلك، فيبقى عندنا صندوق فيه تكافل وفيه تعاون على البر والتقوى. هذه الأمور قد يستصغرها الإنسان، يعني قد يظن الإنسان أن هذا النوع من الأعمال يمكن أن يستغني عنه بأنه هو إنسان ذكي أو أنه إنسان قوي الإيمان، وهذا خطأ كبير جدا، لأن الإنسان لا يمكن أن يستغني عن صحبة الخير، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وامتن الله عليه بذلك. فلذلك أنا أدعو كل مسلم ومسلمة أن يحرص على إخوان الثقات، ليست العبرة بكثرة الإخوان، وإنما العبرة بالمعدن، أن تختار أحسنهم، الذي إنسان جاد صادق، أهم حاجة الصدق، إنسان يحب الله ورسوله، يحب الدين، يعينك على الخير، يعينك على دينك. فإذا لم يكن عندك هذه الصحبة في بلدك أو في الواقع، فأنت اصنع هذه الصحبة من خلال من يعني يشاركونك في بعض البرامج العلمية. فلماذا أنا ذكرت هذا؟ تعليقا على كلام الطاهر ابن عاشور لما قال: إنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة. لماذا؟ لأنهم يبعدون عن مجالس التذكير ومنازل الوحي، ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فعلا ظاهر، أن فرق كبير جدا بين واحد يعيش مع أناس دائما يذكرونه بالله ودائما يحثونه على الخير ويرفعون همته، ليس فقط بمجرد النصح، بل هو يعيش معهم. ولذلك فكرة المخيمات التي يعني منذ ولله الحمد سنوات طويلة وأنا أهتم بها مع الشباب من هذا الباب. فكرة المخيم هي إيجاد بيئة تعلم الشاب كيف يقضي يومه، كيف يقضي يومه، لماذا؟ لأن الحياة ما هي إلا أيام، يعني الحياة الإنسان مثلا سيعمر مثلا 30 سنة 40 سنة 60 سنة 70 سنة، ما هي إلا أيام. فإذا الإنسان استطاع أن يحيا يوما، فهو يمكن أن يستطيع أن يحيا الحياة كلها بإذن الله. فكان هذا هو المقصد، هو أن يكون له بيئة يعتاد فيها على الخير، بحيث إذا كان وحده يحاول أن يأتي بأصل هذه الأعمال التي كان عليها. ودائما الإنسان يعني يعرف قدر إخوانه الثقات ويحافظ عليهم، لا يكون مراهقا في مخاصمتهم أو التفريط في صحبتهم، كما يظن بعض الناس إن أول ما يحصل أي موقف بينه وبين بعض الأصحاب خلاص يهجره، وفاكر إن ده من الاستغناء يعني المحمود. لا، هذا استغناء مذموم، هذه مراهقة. الإنسان الذي يفرط في أصحابه ومعارفه الذين يعرف حسن أخلاقهم ويعرف صدقهم لمجرد موقف أو أمر يعني عابر أو أمر لا يستحق، هذا إنسان يجهل معنى الصحبة. أنت منتفع بهم كما أنهم منتفعون بك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة صالحة. فضل أكمل. والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، أي والله عليم بخلقه، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فيعلم منافقهم وكافرهم، ويعلم من يستحق أن يعلمه منهم العلم والإيمان بمن لا يستحق، أولئك الأعراب. حكيم في تدبير خلقه ومجازاتهم، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي ومن سكان البوادي من يعد ما ينفقه في الخير غرما ونقصا وخسارة، فينفق ما ينفق مكرها لا يرجو ثوابه عند الله. ويتربص بكم الدوائر، أي من العرب من ينتظر أن نعم. تحل. خلينا كمان نقف وقفة وقفة. لا، أنت لماذا لم تقرأ مناسبة كنت عايزك تقرأ مناسبة الآية لما قبلها، اللي هي ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. نقرأ مناسبة الآية قبل الآية بعد إذنك. الموقع ما في، مو موجود من مش الصين. موجود؟ آه نعم نعم نعم نعم نعم نعم طيب، مناسبة الآية لما قبلها عندي أنا مكتوب: لما بين أن الأعراب أولى بعدم الفقه والعلم لكونهم أعرق في هذا الوصف وأجرأ على الفسق، فلما أثبت هذا الوصف لهم بين أن أفرادهم قسموا إلى من ثبت على ما هو الأليق بحالهم، وقسم نزع إلى ما هو الأليق بأهل المدر، كما انقسم أهل المدر إلى مثل ذلك وبدأ بالخبيث لأنه الأصل فيهم. طبعا يعني لابد أن نفهم جماعة أن لا يمكن أن يكون الإنسان فطر على الباطل، كل إنسان يعني مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الإسلام، لكن ربما تؤثر فيه البيئة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يكسبانه الأخلاق الرذيلة. فمن هذا الأعراب، الله سبحانه وتعالى ذكر أن الكفار من الأعراب أشد كفرا، لكن هل معنى ذلك أنهم جميعا كذلك؟ لا، منهم من تغير وقبل الإسلام، كما أن اليهود يعني هم يعني أقل الناس إيمانا، لكن مع ذلك منهم من آمن وصار من خير الناس وهو عبد الله بن سلام، تمام؟ فيبقى هذا يدل على أكثر من أمر، يدل على أثر البيئة والواقع، ويدل كذلك على أن الإنسان قد يتغير، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، فالإنسان يملك أن يزكي نفسه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ارجع تاني تفسير الآية، قال: ومن الأعراب من يتخذ، احنا قلنا ان كلمة ومنهم او ومن الناس او ومن الاعراب من اعظم الامور التي تجمع من القرآن، لانها تبين اصناف الناس، والمؤمن عموما والداعي الى الله خصوصا يحتاج هذا ليعرف اصناف الناس. فربنا قال: ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. نلاحظ نظرة الانسان الى العبادة او النظرة الى الاشياء هي مفتاح كل شيء. وفي الأمس كنت أتكلم مع طالبة علم من فلسطين، نسأل الله أن يفرج عن أهلها وأن يردهم سالمين غانمين إلى ديارهم، وأن يخرج عدو الله من بلادهم، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. كنت أكلمهم عن هذا المعنى الدقيق، أن القرآن هو أشبه بالنظارة التي تريك الأمور كما هي على صورتها. فسبحان الله، هؤلاء لكونهم فجرة اللي هم الأعراب المقصودون هنا، عموا فرأوا الطاعة أنها خسارة، بينما المؤمن يرى هذه الطاعة، يرى أن ما أنفق لله خير مما أنفق على نفسه أو خير مما يدخر. فسبحان الله، النظرة للعمل فارقة، النظرة للدنيا. لما ربنا يقول مثلا: متاع الغرور، لو أن الإنسان عقل هذه الكلمة لا يمكن أن يحزن على شيء فاته من الدنيا قط، ولا أن يعظم فرحه بشيء أتاه من الدنيا، مش ممكن، لكنه يغيب عن هذا المعنى فيعمى عنه، فبالتالي يفرح ويحزن ويشتد حزنه ويعيط، ممكن ما ينامش أسبوع عشان التليفون بتاعه مثلا حصل فيه خدش، أو عشان السيارة بتاعته مثلا مش نظيفة، أو علشان شوفي يعني شوف، ستجد إن الـ بقدر عظم الشيء في القلب تعظم الحسرة عليه. فربنا قال: ومن الأعراب من يتخذ، الاتخاذ هذا هو النظرة، من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني أي شيء يعني يؤخذ منه زكاة أو يتصدق رياء طبعا، فإنه يجعل ذلك خسارة، يراه أنه خسارة ونقصا، بينما المؤمن يعلم أنه ما نقص مال عبد من صدقة، ويرى ما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فتطيب به نفسه. يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ في الاصل في النظره وليس في العمل، العمل واحد، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان الاول يراه نقصا ويراه مالا ضائعا وخساره، انما الثاني يراه مالا رابحا، ربح البيع. يعني لما صهيب رضي الله عنه كان يريد ان يهاجر، وبعدين قال له الكفار: انت جيت لنا مش لاقي تاكل، وبعدين دلوقتي بقيت رجل اعمال ومعك فلوس، عايز بقى تمشي بالفلوس وتهاجر؟ قال لهم: يعني لو أنا سبت لكم الفلوس هتسيبوني هاجر؟ قالوا له: قال لهم: مع ألف سلامة، خذ الفلوس. فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع، يعني هو أنت ونزل فيه من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فيبقى الفكرة دي مركزية يا جماعة جدا، وهي كيف تنظر إلى العبادة. أو حتى العمل. يعني الإنسان الذي ينظر إلى الحمية الغذائية أنها حرمان ومشقة وعنت لا يمكن أن يفلح فيها، يفضل دايما يتحسر ويندب حظه، وكل ما يشوف حد بياكل سندويتش همبرجر أو برجر في الشارع ولا بياكل كنتاكي ولا حاجة يقول لك آه بقى دول اللي عايشين. فهو يرى أن إيه، فهو طول ما هو بينظر إلى هذه النظرة عمره ما يفلح. فالإنسان العاقل هو الذي ينظر إلى ما ينفعه ويحبه وينظر إلى الوجه الحسن فيه. كان في مرة واحد ذكر قصة جميلة عن طبيب، إن هم كانوا بيأكلوا حلويات، يعني كانوا عند رجل والرجل بيضيفهم يعني، فوضع لهم حلويات غالية جدا من أجمل الحلويات. فالطبيب رجل كان طبيب قلب مرضاش يأكل منها أبدا ولا قطعة. فالناس سألوه يعني أنت ليه؟ قال لهم أنتوا شايفينها جميلة قوي، أنا شايفها كتلة مرض مليانة بقى قشطة ومليانة زبدة ومليانة سكر. فشوف عينه التي رأى بها هي التي بغضت إليه هذه الحلويات، مع إن هي في الواقع فيها أشياء تحبها لأن المذاق جميل ولذيذ. لكن مهم جدا أن نفهم إن العين هي المفتاح، والقلب كذلك، لأن القلب يرى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لماذا أنا وقفت عند هذه الآية تحديدا؟ حتى أنت كمؤمن أو كمؤمنة تحاول أن تنظر دائما فيما أمرك الله به إلى أنه هو الأنفع لك، حتى لو كانت نفسك تكرهه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تمام؟ وفي المقابل ما نهاك الله عنه وإن كانت تشتهيه نفسك وتحبه وتلتذ به، لكن اعرف أن فيه الإيه؟ أن فيه الهلاك وأن فيه الضرر عليك. ولكن سبحان الله الدنيا يعني الدنيا تغر الإنسان، لذلك هي متاع الغرور. طيب اتفضل أكمل. ويتربص بكم الدوائر أي من الأعراب من ينتظر أن تحل بكم أيها المسلمون المصائب واختلال الأمور وغلبة الأعداء عليكم، عليهم دائرة السوء، جعل الله على الأعراب المنافقين وحدهم المصائب التي تسوءهم وتفسد أمورهم، لا عليكم أيها المؤمنون، كما قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. لا لا لا، الظانين بالله ظن الايه؟ ظن السوء. ايوه تمام. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. والله سميع عليم أي والله سميع لأقوال عباده من الأعراب المنافقين وغيرهم، عليم ببواطنهم، عليم بتدبيرهم وبمن يستحق منهم النصر ومن يستحق الخذلان. نعم أكمل. طبعا احنا قلنا أن آثار أسماء الله تبارك وتعالى في ختام الآيات مهمة جدا. يعني تلاحظ في الآيات قبلها لما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، قلنا أن هذا فيه فائدة أن الكفر ليس على درجة واحدة وأن بعض الناس أكفر أشد كفرا وكذلك النفاق. ولاحظ أنها ختمت بماذا؟ عليم حكيم، والله عليم حكيم. لكن هذه الآية ختمت بماذا؟ ختمت والله سميع عليم. كل اسم من هذه الأسماء له أثر في الآية التي سيق تعقيبا عليها. تفضل أكمل، يعني ادخل في الآيات بعدها. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى أنه حصل في الأعراب من يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغرما، بين أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذون إنفاقهم في سبيل الله مغرما، فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ومن سكان البوادي من يؤمن بالله تعالى وبيوم القيامة وما فيه من الثواب والعقاب. ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، أي ويحتسب ما ينفقه في الخير عند الله يرجو به القرب منه سبحانه وتعالى. وصلوات الرسول، أي ويبتغي الأعراب المؤمنون بنفقاتهم أيضا دعاء الرسول لهم عند أخذه صدقاتهم، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وعن وعن عبد الله بن أبي وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا لا أنا عبد نبي الله بن أنا عبد الله بن وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أيوة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ألا إنها قربة لا هي مش فأتاه، لا هي فأتاه فأتاه فأتاه ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن صلوات الرسول قربة عظيمة لهم تقربهم إلى الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سيدخلهم الله في رحمته، أي سيدخل الله هؤلاء الأعراب المؤمنين في جملة عباده المرحومين أصحاب الجنة، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الآية إن الله غفور رحيم، أي إن الله غفور لذنوبهم فيسترها لهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم في الدنيا والآخرة فلا يعذبهم بل يفيض عليهم نعمه ويوفقهم للخير ويثيبهم عليه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مناسبة الآية لما قبلها أن ذكر الله تعالى فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول وما أعد لهم من الثواب، بين أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم منها وهي منازل السابقين الأولين، فعقب بذكر القدوة الصالحة والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله ليحتذي متطلب الصلاح حدوهم، ولئلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة في المدينة وحواليها وبواديها عن ذكر أفضل الأقسام تنويها، وبهذا تم استقراء الفرق وأحوالها. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا المسلمين أولا إلى الإيمان من الذين تركوا قومهم وفارقوا أوطانهم، ومن أهل المدينة الذين نصروا الرسول على الكافرين وآووا أصحابه المهاجرين، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك ولو كان بهم ولو كان بهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن غيلان بن جرير قال قلت لأنس بن مالك أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله عز وجل. والذين اتبعوهم بإحسان أي والتابعون للسابقين من المهاجرين والأنصار الذين سلكوا طريقهم المستقيم في الإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي الله عن الصحابة السابقين والتابعين لهم بإحسان لما أطاعوه ورضوهم عن الله لما أنعم عليهم في الدنيا وأثابهم في الآخرة، كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الآية وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أي وهيئ الله تعالى لأصحاب النبي والتابعين لهم بإحسان جنات في الدار الآخرة تجري تحت أشجارها وغرفها وقصورها الأنهار الخالدين فيها أبدا أي لابثين فيها على الدوام بلا انتهاء فلا يموتون فيها ولا عنها ينتقلون. ذلك الفوز العظيم أي دخول الجنة والخلود فيها أعظم فوز يحصل به كل مرغوب ويندفع به كل محذور. نعم أكمل الآية بعدها. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، لما استوفى الأقسام الأربعة قسمي الحضر وقسمي البدو، ثم خلط بين قسمين منهم تشريفا للسابق وترغيبا للاحق، خلط بين الجميع على وجه آخر، ثم ذكر منهم فرقا، منهم من نجز الحكم بجزائه بإصرار أو متاب، ومنهم من أخر أمره إلى يوم الحساب. وابتدأ الأقسام بالمستورين الذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أهل ذلك القسم أنه سبحانه عالم بالخفايا، فلا يزال أدلاء خوفا مما هددهم به. وأيضا بعد أن بين تعالى حال كملة المؤمنين كلهم، قص عليه بذكر مرادة المنافقين من أهل البدو والحضر، وعطفهم عليهم من باب عطف الضد على الضد. وممن حولكم من الأعراب منافقون، أي من سكان البوادي الذين حول مدينتكم أيها المسلمون منافقون. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، أي ومن أهل المدينة النبوية منافقون تمرنوا على النفاق حتى أصبح سجية لهم من غير تكلف، ومهروا في إتقانه فلا يشعر به الآخرون، واستمروا عليه ولم يتوبوا. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، أي لا تعلم يا محمد النفاق هؤلاء المرضة المنافقين، ولكن نحن نعلمهم. نعم، سبحان الله، في هذه الآية فائدة يعني كبيرة جدا، أن هؤلاء مرضوا على النفاق. وكلمة مرضوا على النفاق فيها دلالتان: الدلالة الأولى أنهم أشد نفاقا من غيرهم، وأنهم يستطيعون أن يخفوا نفاقهم، يعني لا يكشفون بسهولة، فمع كونهم من أشد الناس نفاقا إلا أنهم يخفى حالهم على الناس. فلذلك ربنا قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم. وهذا فيه أكثر من فائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم كل المنافقين، وطبعا هو لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يعلمه الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ هؤلاء بعلمه بهم وليس بصورتهم عند الناس، لأن من هؤلاء من كان الصحابة يحسنون فيه الظن، لكن الله تبارك وتعالى أعلم بهم. وهذه الآية تهديد لأولئك الذين مرضوا على النفاق، بأن الله تبارك وتعالى يعلمهم ويعلم نفاقهم، وأنه سيؤاخذهم بهذا. لذلك قال: سنعذبهم مرتين. سنعذبهم مرتين، هذا يدل على أنهم مؤاخذون بما يعلمه الله عنهم. في عندنا تعليق، طبعا في سنعذبهم مرتين يعني قيل إن هو يعني في الدنيا وفي القبر وطبعا في الآخرة، لأنه قال ثم يردون. فعندنا تعليق للطبري، ياريت تقرأه. وممن اختار أن المراد بمرتين، تفضل. التعليق على كلمة سنعذبه مرتين عندك، أي سنعذب هؤلاء الذين مرضوا على النفاق في الدنيا وفي القبر؟ مش موجود عندك؟ لا لا، هو مكتوب ينظر تفسير من جرير الطبري. وممن اختار أن المراد بمرتين العذاب في الدنيا والعذاب في القبر، ابن جرير وابن كثير ينظر. وممن ذهب من السلف إلى أن العذاب الأول في الدنيا والثاني في القبر، ابن عباس ومجاهد ومقاتل بن سليمان، مع اختلافهم في صورة عذاب الدنيا. فقال ابن عباس: هو فضيحتهم بالنفاق، وفي رواية: إقامة الحدود عليهم. وقال مجاهد: الجوع. وقال مقاتل: عند الموت تضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. قال الثعالبي: وأكثر الناس أن العذاب المتوسط هو عذاب القبر. وقيل: المراد بالمرتين تكثير تعذيبهم وتكرره في الدنيا مرة بعد مرة. وممن اختار ذلك الشوكاني وابن عاشور. نعم، الذي يهمنا هنا أن قول ابن تيمية الذي ذكر في الأول لما قال: ولهم عذاب مقيم، أن هذا القول له شواهده، أن عذابهم في الدنيا قبل الآخرة، يعذبون بكذبهم وبخداعهم وبالريب الذي في قلوبهم وبالشكوك وبالوساوس وبالخوف من أن يكشفوا، كل هذا عذاب، لأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ولأن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فهؤلاء عذابهم متنوع، قد يكون العذاب بأنهم يصابون في أنفسهم وأموالهم، قد يكون بمجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قد يكون بالخزي الذي أصابهم حينما يكشف نفاقهم، قد يكون العذاب بما يعيشونه من الوساوس والقلق والحيرة. المهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوعيد أنه سيعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فهذا يدل على أنهم سيعذبون في الدنيا وفي القبر. تفضل أكمل. ثم يردون إلى عذاب عظيم، أي ثم يرد هؤلاء المنافقون بعد تعذيبهم مرتين إلى عذاب عظيم في نار جهنم، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآية. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. مناسبة الآية لما قبلها، فما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكا، شرع في بيان حال المدمين الذين تأخروا فاجتهادي كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمان وتطبيق الحق. فقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أي وقوم آخرون أقروا بذنوبهم بتخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، جمعوا عملا صالحا بالتوبة وغيرها من الطاعات وعملا سيئا بالتخلف عن الجهاد وغير ذلك من المعاصي والسيئات. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعتاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك الثوب عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك لا ذلك وهذاك السوء لا ذلك السوء وليس الثوب قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزل. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. نعم، في الواقع احنا لابد أن نقف وقفة هنا مع قول الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة يبين أن المؤمن وإن كان على درجة عظيمة من الإيمان ووصف بالتقوى إلا أنه يصدر عنه ما يسوء، يعني عنده سيئات أعمال، عنده سيئات. فالله تبارك وتعالى يبين أن من يجاهد نفسه ويسعى في الخير ويبذل ويدعو ويأخذ بأسباب الهدى، فإن الله تبارك وتعالى وعده بوعدين. الوعد الأول أن يتقبل عنه أحسن ما عمل، يعني أنه لا يحرمه ثواب عمله الصالح بسبب سيئاته، لا سيتقبل عنه أحسن ما عمل. والأمر الثاني يتجاوز عن سيئاته. فالله تبارك وتعالى يفرق بين من يغلبه هواه أو ضعفه فيقع فيما لا يرضي الله مع أنه يحتاط ويحاول ويجاهد نفسه ثم يعظم في قلبه هذا الذنب ويحصل منه الندم ويسارع في التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح الذي يعني يذهب به سيئات العمل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يفرق بين هؤلاء وبين من لا يكترث بالذنوب أو لا يعبأ بها وهو الفاجر. فلذلك ربنا تبارك وتعالى قال مثلا في عدد من الآيات قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. عدم الإصرار ده تحديدا هو ما نتحدث عنه، يعني لا يرضى الواحد منهم بحاله وهو عاص، فيحمله ذلك على أكثر من أمر. الأمر الأول أن يعظم في نفسه المعصية حتى لو كانت صغيرة، نظرة حتى لو كانت نظرة، يعني نظرة محرمة أو كذب كذبة أو ذكر شخصا بسوء أو وقع في غيبة أو أي شيء مما يستصغره الناس يعظم في قلبه لأنه معصية. يبقى هذا أول أمر. الأمر الثاني يحتاط حتى لا يقع فيه. الأمر الثالث إذا ضعف ووقع فيه فإنه يعظم في نفسه ولا يرضى عن نفسه وتضيق نفسه، ولذلك يبادر بإزالة أثر هذا الذنب بالاستغفار والتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة. هؤلاء الله تبارك وتعالى وصفهم بالتقوى، لذلك ربنا كما أنه أهل للتقوى فأهل للمغفرة، يعني أهل أن تخافه وأهل أن تستغفره وأن تطلب مغفرته. أيضا في سياق آخر ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فإذا هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم، مجرد هذا الاعتراف في الدنيا هو بوابة الخير، لأن من الناس من سيعترف بذنبه في الآخرة فلا ينفعه ذلك، كما قال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني يعترفون بذنوبهم في الوقت الذي لا ينفعهم فيه الاعتراف. إنما هنا لا، هؤلاء يعترفون بذنوبهم في الدنيا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، لأن الله تبارك وتعالى تواب يحب التوبة. لكن مع ذلك هذه الحال يعني نستعيذ الله تبارك وتعالى منها، لأن هذه الحال فيها شيء من العقوبة، لأن هؤلاء عوقبوا بشيء من أعمالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم لا رأى شطرا منهم كأحسن خلقة والشطر كأقبح خلقة. فنحن نستعيذ بالله من هذه الحال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والهدى والتوبة بغير حساب ولا عذاب. تفضل. عسى الله أن يتوب عليهم، أي سيقبل الله توبة أولئك الذين اعترفوا بذنوبهم. إن الله غفور رحيم، أي إن الله غفور يستر ذنوب من تاب إليه ويتجاوز عن مؤاخرتهم بها. طبعا بعض أهل العلم يرى أن هؤلاء الوجه القبيح فيهم هو شيء من النفاق كان فيهم لكنهم تابوا منه، وهذا توجيه حسن، يعني هو يرى أن هؤلاء من الذين مرضوا على يعني من المنافقين لكنهم ليسوا من الذين مرضوا على النفاق، يعني فيهم نفاق، ويحتمل أن يكون هؤلاء من الإيه من المؤمنين لكن عندهم ذنوب، يعني ممكن أن يكون ذنوبهم من خصال النفاق، أو تكون ذنوبهم مثلا من باب الشهوة أو نحو ذلك. أعوذ بالله مما يغضب الله. تفضل أكمل. إن الله غفور يستر ذنوب من تاب إليه ويتجاوز عن مؤاخرتهم بها رحيم فلا يعذبهم بها، كما قال عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز وذلك هو الفوز العظيم. نعم، وقهم السيئات. كنت أنا عملت يعني كلمة أظن كانت من 4 سنوات تكلمت عن كلمة وقهم السيئات، وأن هذا من أعظم دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين من بني آدم. لماذا؟ لأن الملائكة يدعون ربهم تبارك وتعالى يقولون يا رب إذا ورد عليك عبادك التائبون يوم القيامة فلا تجعلهم يسوءهم أي شيء. قهم السيئات، ما معنى قهم السيئات؟ يعني قهم أي شيء يسوءهم أو يعكر فرحهم أو ينغص عليهم فرحهم. يعني أنا أحاول أضرب لكم مثالا، لما يوسف عليه السلام إخوته قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، ماذا قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، خلاص يغفر الله لكم. لا تثريب يعني لن أؤنبكم ولن أعاتبكم. طيب لما بعد ذلك دخل عليه أبواه وبعدين خروا له سجدة، القصة معروفة، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يعني أنت سيد يوسف عليه السلام ذكر له مصيبتان عظيمتان، الأولى أنه ألقي في غيابة الجب وهذه مصيبة يعني كبرى، وأنه ألقي في السجن بسبب عفته وطهارته صلى الله عليه وسلم. في رأيك يعني أنت فكر كده، أيهما أعظم في أن يخرج منه، الجب أو السجن؟ لا شك أنه الجب، لأن الجب مصيبة أكبر، هو طفل صغير لا يستطيع أن يخرج من الجب ويمكن أن يهلك فيه، تمام؟ لماذا لم يذكر لماذا لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب؟ لأنه وعد إخوته لا تثريب عليكم، فهو لا يريد أن يثرب عليهم ولو بالإشارة. تمام كذا؟ إذا أنت فهمت الفكرة دي افهم بقى معنى وقيهم السيئات. قيهم السيئات يعني يا رب إذا جاءك عبادك التائبون يوم القيامة قيهم كل سبب يسوءهم أو ينغص عليهم فرحتهم أو لا يتمم هذه الفرحة. والله هذا الدعاء عظيم جدا، لذلك من أعظم الدعاء لك أن تدعو أن الله سبحانه وتعالى يقيك هذه السيئات، أن يقيك الله سيئات عملك. لماذا؟ لأن سيئات الأعمال هي المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنبه. قد تكون مصائب إيمانية، يعني تحرم من الطاعة، تنسى العلم، تنسى القرآن، تحرم من صحبة صالحة، تحرم من درس كنت فيه، تحرم من عمل كنت قائما عليه وكنت تنفع به الناس، فهذه عقوبة إيمانية، وطبعا قد تصل إلى النفاق فعقبهم نفاقا في قلوبهم، وقد تكون عقوبة في النفس أو في المال أو في الولد أو نحو ذلك. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إذا أنت فهمت هذا افهم بقى كلمة وكفر عنا سيئاتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. تغفر الذنب تستره، لا تفضحنا به وتجعلنا مستورين، ولا لا لا لا لا تؤاخذنا به بمعنى أنك أنت تمحو هذا الإثم من صحيفتنا. طيب وما معنى كفر عنا سيئاتنا؟ هو هذا المعنى، هذا المعنى هو ألا يعاقبك الله بذنبك. وده بقى هيخليك تبحث في الأدعية في القرآن والسنة، ستجد أن من أكثر الدعاء في القرآن والسنة هو الدعاء بمغفرة الذنب وتكفير السيئات. ولذلك يرتب الفضل على هذا، مثلا اللي هو في من ذهب إلى المسجد كل خطوة يخطوها يرفع درجة وتحط عنه خطيئة، لأنك أنت تريد أن تحط عنك الخطايا حتى لا تؤخذ بها. طيب في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. طيب وفي سيد الاستغفار أعوذ بك من شر ما صنعت، هو هذا شر ما صنعت معناه أن تعاقب بسبب صنعك، فنعوذ بالله من شر ما صنعنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا سيئات أعمالنا. طيب تفضل أكمل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. مناسبة الآية لما قبلها أنهم لما أظهروا التوبة والندامة عن تخلفهم عن غزوة تبوك وهم أقروا بأن السبب الموجب لذلك التخلف في حبهم للأموال وشدة حرصهم على صونها عن الإنفاق، فكأنه قيل لهم إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة ولم تضايقوا فيها، لأن الدعوة لا تقرر إلا بالمعنى وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، فإن أدوا تلك الزكاة عن طيب نفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والإنابة، وإلا فهم كاذبون مزورون بهذا الطريق. وأيضا لما كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات، وكان التخلف عن الغزو مشتملا على أمرين هما عدم المشاركة في الجهاد وعدم إنفاق المال في الجهاد، جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يمكن تداركه مما فات وهو نفع المسلمين بالمال. نعم، هنا بقى عندنا وقفة مهمة جدا في هذه الآية، خذ من أموالهم صدقة. الإنسان إذا تحسر على شيء فاته فهو بين أمرين، أن يكون هذا الشيء يمكن استدراكه أو تعويضه أو لا يمكن. ما هي العلامة الفارقة بين صدق التحسر وبين كذب التحسر والدعوة؟ هو أن تتقي الله فيما بين يديك. كنت مع بعض الشباب فبيقول لي، هو شاب يعني مش مهتم بالدروس ولا بالقرآن ولا بكذا، فجالس هو جلسة فبيقول لو عاد بي الزمان لفعلت وفعلت. فقلت له هل أنت صادق في ذلك؟ قال نعم. قلت أنت بين يديك آلاف من الأعمال الصالحة ولا تفعل فيها شيئا، أنت بتتحسر مثلا على أنك أنت لم يتيسر لك رؤية الشيخ فلان مثلا. يقول يا كان نفسي يا أخي أشوف الشيخ مثلا محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله، أو كان نفسي مثلا أشوف الشيخ فلان أو الشيخ فلان ممن هم بعيدون عنه أو يعني توفوا. كان نفسي والله أحضر الدورة الفلانية أو الدرس الفلاني. علامة صدق تحسر الإنسان هي في الأمور التي يمكن استدراكها أن يستدركها. أنت بتقول أنا كان نفسي أعمل كذا، طب ما أنت متاح أمامك بعض المشايخ ومع ذلك بتكسل أنك أنت تذهب أو تقعد تقول أصلا أنا هصرف هدفع طيارة أو هدفع قطار. وأنا أستغرب في الواقع أن كثير من الشباب بعد انتشار وسائل التواصل يعني ظن أن هذه الوسائل كافية عن مخالطة أهل العلم أو القرب منهم أو التعلم منهم مباشرة. وبالفعل يعني كثير من الشباب ممكن يكون عايش في نفس البلد ويعرف ان في شيخ مثلا سيزور هذا البلد ويعطي دروسا او كذا ويزهد في هذا الامر ليه؟ اعتمادا على انه هيبقى يسمع التسجيل، ولا يدري ان صحبه الخير وصحبه الطلاب وهذا امر لا يفوت. الشاهد ان قول الله خذ من اموالهم صدقه هو الامتحان الذي سيبين صدق هؤلاء في توبتهم. اذا الانسان يتحسر على شيء، على امر من الاثنين، إما أمر فات لا يمكن تعويضه أو أمر يمكن تعويضه. فإذا كان الأمر يمكن تعويضه تمام، ثم قصر هو في هذا التعويض فليس صادقا في حسرته. لذلك بعض طلبة العلم قديما كان ذهب ليلقى بعض أهل العلم الكبار، فتوفي هذا العالم، فالطالب تحسر جدا، فقابله عالم آخر فقال له كلمة والله من أحسن الكلمات وهي معانا إن شاء الله في الكلمات الجامعة في العلم. قال له مهما فاتك من العلم لا يفوتنك العمل، كلمة في منتهى الروعة من الآخر. يعني أنا عندي دي من أجمل الكلمات الجامعة في العلم. بيقول له أنت زعلان أنك أنت ما قابلتش العالم الفلاني، ما هي غاية الخسارة؟ أنك أنت ستروي عنه بواسطة، بدل ما كنت مثلا هتروي عن الأعمش مباشرة لا هتروي عن شعبة عن الأعمش، تمام؟ هذا غاية ما فاتك، لكن أمامك أمور كثيرة جدا تمتحن بها صدق إرادتك. فلذلك هذه الآية موقعها عظيم في السورة، إذا كنتم صادقين في توبتكم فأعطوا زكاة أموالكم وتصدقوا وأنفقوا طيبة نفوسكم. هذا البرهان. شخص بيقول يا أنا ضيعت سنين كثيرة من عمري، جميل، اتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما مضى. تفضل أكمل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي خذ يا محمد من أموال المسلمين صدقة تطهرهم من دنات ذنوبهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتزكيهم بها. أي طبعا في عندنا في التعليق الأول ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير في قوله أموالهم يعود إلى الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها، وممن اختار ذلك ابن جرير وابن عاشور، وممن قال بهذا القول من السلف ابن عباس وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. طبعا أنت عشان تفهم لماذا هو يميز بين هؤلاء وهؤلاء، يعني لماذا لم يبدأ مثلا بأن ابن عباس هو الذي قال ذلك، لأنه يفرق بين من له كتاب في التفسير وبين العالم الذي ينقل قوله في كتب التفسير. فهو يبدأ أولا بمن له كتاب في التفسير وله اختيارات. قال وذهب بعضهم إلى أن المراد العموم، وممن اختار ذلك ابن كثير. بعد ذلك عندنا تعليق آخر قيل المراد بها الزكاة المفروضة، وممن اختار ذلك السعدي، وأكثر الفقهاء استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكوات. قال القرطبي تطهرهم وتزكيهم، تقرأ التعليق بعد إذنك. قال القرطبي تطهرهم وتزكيهم بها حالين للمخاطب، التقدير خذها مطهرا لهم ومزكيا. لا لا مش حالين، حالين حال تطهرهم وتزكين بها حالين للمخاطب، التقدير خذها مطهرا لهم ومزكيا لهم بها، ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة، أي صدقة مطهرة لهم مزكية، ويكون فاعل تزكيهم المخاطب، ويعود الضمير الذي في بها على الموصوف المنكر. وقال ابن عاشور التاء في تطهرهم تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظرا لقوله خذ، وأن تكون تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة، وأيا ما كان فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي. خلينا شوف كلمة أن الصدقة تطهر وتزكي، شوف بينما ينظر إليها فريق من الأعراب، وطبعا مش الأعراب فقط، وكثير من الناس الذين يعطون شيء من الصدقات أو تؤخذ منهم أو يعطونها مثلا بسيف الحياء، يرونها مغرما، خسارة، ضياع للفلوس، نقص في المال، ولا تطيب بها أنفسهم، تمام؟ بينما هم يرونها كذلك، ربنا يعلمك كيف تنظر إلى هذه الصدقة، تطهرهم وتزكيهم بها. يعني ذلك ربنا سبحانه وتعالى في بعض المواضع يبين هذا المعنى، لأن المؤمن أحيانا يأتيه الشيطان من هذا الباب، يصور له أن الطاعة عنت ومشقة وفي خلاف مصلحته، كما قال لآدم وحواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. بلهم ربنا لا يريد أن تكونوا من الملائكة أو أن يكون لكم الخلود، فلذلك نهاكم عن الشجرة. يبقى هو سمى الأشياء بغير اسمها وصور لهم أن طاعة الله تصادم مصلحتهم. لو أنت نظرت إلى الآيات التي يتكلم الله فيها عن التشريع، انظر كده مثلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في موضع آخر: ما جعل عليكم في الدين من حرج، تمام؟ في موضع آخر: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. في آية أخرى: والله يريد أن يتوب عليكم، وكتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فتلاحظ مثلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى أنقى وأطهر وأطيب وأجمل وأفضل. فيبقى أنت لازم تلاحظ هذا الأمر، أن نظرة المؤمن للشيء هي المفتاح. فالمؤمن لابد أن يعلم أن إسعاد النفس ليس في اتباع هواها، وإنما في حملها على ما ينفعها وإن كانت تكرهه، وفي نهيها عما يضرها وإن كانت تشتهيه. هو ده الإنسان اللي بيحب نفسه. لذلك حديث إن لنفسك عليك حقا، هو ده معناه، حق النفس أن تسوقها وأن تسوسها على وفق ما شرع الله لها. ليه؟ لأنه ببساطة الله هو الذي خلقها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى شوفوا الفرق بين، ركزوا بقى، بين مؤمن أو مؤمنة ينظر إلى، خلينا نضرب مثال بالمؤمنة. المؤمنة ترى أن الحجاب والعفة، وأن هي مثلا تقر في بيتها ولا تخالط الرجال، أو ترى أن ذلك حرمان وظلم وانتقاص، بين امرأة تراه الصيانة وحماية وتطهير وتزكية. هل تستويان مثلا؟ مش ممكن أبدا، مش ممكن. لذلك أنا أقول المبدأ الخير كله كيف تنظر إلى العمل. إذا كانت نظرتك للعمل على وفق هذا الوحي يختلف تماما، يختلف تماما. نفس المشهد اللي شافه المنافقون والذين في قلوبهم مرض رآه الصحابة. هؤلاء قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وهؤلاء قالوا: هذا ما وعد لأن الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نفس المشهد بالضبط. وأنا ذكرت لكم مشهدا واحدا في سورة الأنفال، الله سبحانه وتعالى ذكر فيه أربعة أطراف كل طرف منهم رآه على وجه: وإذ زين لهم الشيطان وعملهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. ذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من، يعني هو مشهد واحد لكن الشيطان شافه على وجه، والكفار شافوه على وجه، والمؤمنين شافوه على وجه، بينما هو في الواقع كان على خلاف ما رآه هؤلاء الثلاثة. المؤمنون رأوا الكفار قليلا حتى يتشجعوا، والكفار رأوا المؤمنين قليلا حتى لا يرجعوا عن القتال، والشيطان شاف الملائكة فقال إني أرى ما لا ترون، والواقع كان يجمع كل ذلك. فيعني الشاهد يا جماعة إن لذلك الدعاء: اللهم أرني الحق حقا وأعني على اتباعه. لأن الإنسان قد يزين له سوء عمله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن الإنسان يتحرك بما يرى. هؤلاء يرون أنهم ينفقون النفقات مغرما، خسارة وضياع، يوه ضيع فلوسي، فاهم؟ أو مع إنه هو ممكن يروح يأكل أكلة ب1000 دولار عادي جدا، ما عندهش أي مشكلة، لكن يضل بماله. سبحان الله، هذا رزق من الله. كل من يفتح الله له بابا لأن يجود بصحته ووقته وتفكيره وماله في سبل الخير فالله تبارك وتعالى يحب، هذا هو الرزق الحسن. لكن هناك من لا يشرفهم الله بذلك، أنت ما تستحقش أصلا أن ربنا يشرفك بأنك أنت تكون في عداد من يبذلون لله، خلاص اقعدوا مع الخالفين، اقعد مع القاعد، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. أنا أقول يا جماعة سورة التوبة لو أعطيت حقها من النظر والله لكانت من أعظم ما يبصر به العبد كيف تكون نفسية المنافق وكيف تكون نفسية المؤمن فعلا. لأن السورة دي مش بتتكلم عن خصال المنافقين فقط، بتتكلم عن أن المنافق له نفسية، هذه النفسية هي التي تصدر منها الأعمال. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد. فربنا يبين فساد القلب عند هؤلاء الذي نتج عنه فساد العمل. وواضح مثلا يماطلون في العمل ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ قال في ريبهم يترددون. لماذا هو يماطل؟ لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فلذلك يرى أن القتال هو موت ونهاية الحياة، تمام؟ لكن المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر فلذلك يقدم. طب المال ده يراه مغرما والتاني يراه قربة عند الله وتزكية وتطهير. المرأة دي شايفة أن الحجاب خنقة وزهق وملل ويعني عنت ومشقة وظلم ليها، لكن التانية شايفة صيانة وطهارة. خلاص النظرة مدام اختلفت يبقى العمل سيختلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نرى الحق حقا ويعيننا على اتباعه، ونرى الباطل باطلا ويعيننا على اجتنابه. تفضل أكمل. وتزكيهم بها أي وتنمي أموالهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة وفي ثوابهم الدنيوي والأخروي. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي وادعو يا محمد المسلمين عند أخذك صدقاتهم، لأن دعاءك لهم طمأنينة وراحة لقلوبهم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. والله سميع عليم، أي والله سميع لأقوال عباده مجيب لدعائهم. ومن ذلك سمعه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عليم بنياتهم وأحوالهم ويجازيهم بحسب أعماله. ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ مناسبة الآية لما قبلها لما حكى الله تعالى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم تصدقوا، وهنالك لم يذكر إلا قوله عسى الله أن يتوب عليهم، وما كان ذلك صريحا في قبول التوبة. ذكر في هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات، والمقصود ترغيب من لم يتوب في التوبة وترغيب كل العصاة في الطاعة. نعم طبعا احنا عندنا فائدة مشهورة جدا هي أن كلمة عسى من الله هي واجبة ومؤكدة، وهذا جاء عن عدد من أهل العلم، والطبري له تأصيل جميل جدا لماذا عسى من الله واجبة. لأن الإنسان لما يقول عسى، الإنسان منا لما مثلا أنت تقول لي ممكن بعد إذنك تيجي تدينا درس، فنقول لك والله لعل وعسى عسى. لماذا أنا قلت عسى؟ لأني لا أضمن وقتي أو لا أضمن أن يحصل ظرف أو نحو ذلك. لكن عسى من الله واجبة لماذا؟ لأنها لا تتوقف على مشيئة غيره تبارك وتعالى. فلذلك قوله عسى الله أن يتوب عليهم، عدد من أهل العلم يذكر عند كلمة عسى الله الوجوب. تفضل. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ أي ألم يعلموا أن الله وحده هو الذي يقبل التوبة من التائبين ويأخذ الصدقات من عباده إن كانت طيبة خالصة لله رب العالمين؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم الآية، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات. سبحان الله، في معنى جميل هنا يا جماعة عايزكم تركزوا فيه شوية. ألم يعلموا أن الله يقبل ولا هو يقبل؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل؟ هو لأن التوبة على عباد الله ليست لأحد إلا لله، الله وحده هو الذي يتوب. لذلك في الحديث العظيم الذي سنقرأه وسنختم به هذه السورة، يعني بعد ما ننهي السورة بإذن الله سنقرأ هذا الحديث كلمة كلمة، وهو عندي أنا أكثر حديث في السنة أحب أن أكرره، وهو حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. والله العظيم حديث فعلا يستحق من الإنسان أن يتدبر فيه كثيرا. من أكثر ما أعجبني في هذا الحديث لما قال له كعب، لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنار وجهه يخبره بتوبة الله عليه، قال يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. فدي فهمك معنى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، الله وحده هو الذي يتوب. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يجعل بينهم وبين عباده في الاستغفار والتوبة أحدا، بخلاف النصارى يذهبون إلى القس أو الراهب يقولون إحنا عملنا كذا وعملنا كذا، يفضحون أنفسهم وإيه يعطوه شيء من الأموال، يعطونه شيء من الأموال ليه فكرة صكوك الغفران. الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه وحده هو الذي يغفر الذنب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أنا بس هنا عشان أبين لك معنى هو اللي هو ألم يعلموا أنه أن الله هو يقبل التوبة، فهو سبحانه هو الذي يتوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. تفضل أكمل. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يريد السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. الرجل يطيل السفر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، وأن الله هو التواب الرحيم. كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. فلوه أو فصيله. نعم. وأن الله هو التواب الرحيم. أيوة. وأيضا ألم يعلموا أن الله كثير التوبة عن عباده ويعفو عن من تاب إليه، ولو تكرر منه الذنب مرارا واسع الرحمة بالتائبين فلا يعاقبهم بل يثيبهم. نعم، يعني وأن الله هو التواب، التواب كلمة التواب والغفار والغفور، كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الله تبارك وتعالى لا يمل سبحانه وتعالى من هذا الفعل، إن الله لا يمل حتى تمله، وفي بعض المعاني أنه لا يمل تبارك وتعالى ما دام العبد يأتي بالعمل فهو لا يمل من إثابته ولا يمل تبارك وتعالى من التوبة عليه، بل الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته سبحانه وتعالى. طيب أكمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مناسبة الآية لما قبلها لما قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة الذي هو في قوة إخبارهم بأن الله يقبل التوبة، وكانت التوبة ترفع المؤاخذة بما مضى، أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم، لأنهم لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وصدق رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى يلحقوا بالذين سبقوهم، وذلك بالزيادة من الأعمال الصالحة لجبر ما فات من الأوقات التي كانت حقيقة لأن تعمر بالحسنات فعمرت بالسيئات. فقال تعالى وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي وقل يا محمد اعملوا فسيرى الله أعمالكم كلها ظاهرها وخفيها فيجازيكم عليها، ويرى رسول الله والمؤمنون ما يطلعهم الله عليها منها فيشهدون عليكم بالخير أو الشر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي وقل يا محمد وسترجعون يوم القيامة إلى الله الذي يعلم ما غاب وما يشاهد، فيعلم سرائركم وعلانيتكم لا يخفى عليه شيء من أموركم، كما قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم الله يوم فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم الله يومئذ بما كنتم تعملونه في الدنيا من خير أو شر ويجازيكم عليه، كما قال تعالى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وقال سبحانه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الآية. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مناسبة الآية لما قبلها أن هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفريق الآخرين، والمراد بهؤلاء من بقي من المخلفين لم يتوب الله عليه، وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أي من المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون مؤخر حكمهم بلا أن يقضي الله فيهم بما يشاء، إما أن يعذبهم بذنوبهم وإما أن يوقفهم بالتوبة فيتوب عليهم. والله عليم حكيم، أي والله عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بأحوال هذا الفريق ونياته وبما يستحقونه من عقوبة أو عفو. حكيم في حكمه فيهم وفي جميع أقواله وأفعاله، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به. نعم، عايزين نقرأ الحاشية بعد إذنك، اللي هي قال الرازي: اعلم أن الله تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام. عند الرقم 2 اللي هو: وإما أن يوفقهم للتوبة فيتوب عليهم. قال الرازي: اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام. القسم الأول: المنافقون الذين مرضوا على النفاق. القسم الثاني: التائبون وهم المرادون بقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وبين تعالى أنه قبل توبتهم. والقسم الثالث: الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون في هذه الآية. والفرق بين القسم الثاني وبين هذا الثالث أن أولئك سارعوا إلى التوبة، وهؤلاء لم يسارعوا إليها. وقال الواحدي: قال ابن عباس وعامة المفسرين: نزلت هذه الآية في ثلاثة نفر: كعب بن مالك من بني سلمة، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع الزبيدي. كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا مياسير. لا مش الزبيدي، الزبيدي. كانوا تخلفوا عن غزوة تبوك وكانوا مياسير، ثم لم يتسع لهم العذر كما اتسع للآخرين الذين ذكروا قبل هذا، ولم يبالغوا في التنصر والاعتذار كما فعل الآخرون، ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم، حتى نزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا بعد 50 ليلة. نعم. طيب أكمل يعني الآيات بعدها. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. مناسبة الآية لما قبلها أن الله تعالى لما ذكر طرائق ذميمة لأصناف المنافقين أقوالا وأفعالا، ذكر أن منهم من بلغ في الشر حتى ابتنى مجمعا للمنافقين يدبرون فيه ما شاءوا من الشر وسموه مسجدا. فقال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي ومنهم أي المنافقين الذين بنوا مسجدا في المدينة مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه، وكفرا بالله عز وجل. وتفريقا بين المؤمنين، أي وبنى المنافقون مسجدهم لأجل التفريق بين جماعة المؤمنين، فيصلي بعضهم في مسجد وبعضهم في مسجد آخر فيتفرق ويختلف بسبب ذلك. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي وبنوه كذلك إعدادا وانتظارا وترقبا لمجيء من حارب الله ورسوله من قبل بناء هذا المسجد. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي وسيحلف لكم المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير للمسلمين والرفق بهم، إحسانا إلى الضعفاء والعاجزين منهم، بجعلهم مسجد الضرار أقرب إليهم من غيره، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في حلفهم ذلك، وإنما بنوه ضرارا وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. نعم، هنا الله تبارك وتعالى يبين ألا يغتر المؤمنون بصورة العمل أو بالادعاءات. فإذا تظاهر أحد بعمل خير أو بمشروع خير، تظاهر مثلا بعمل مسابقات للقرآن الكريم أو ببناء مستشفيات أو نحو ذلك أو لا ينبغي أن يغر المؤمن ذلك المؤمن ذلك فيجعله يخطئ في الحكم على أولئك إذا كانوا معروفين بالإفساد. فربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر ما هو أعلى شيء يبنى للمسلمين في هذا الوقت أو في أي وقت، المسجد. فهؤلاء بنوا مسجدا لكنهم لم يؤسسوا هذا المسجد على التقوى وعلى إرادة ما عند الله أو الخير للمؤمنين، بل اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ومع ذلك يحلفون أنهم ما أرادوا به إلا الحسنى، أرادوا به الخير وأرادوا به، قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء كان لهم حيل ويخادعون، أرادوا أن يخادعوا الله ورسوله بهذه الأعمال، لكن الله تبارك وتعالى يؤاخذهم بأعمالهم. وهذه من الآيات العظيمة جدا التي يبين الله سبحانه وتعالى بها خداع المنافقين للمؤمنين، أنهم يفعلون شيئا ليتصور عنهم أنهم يحبون الإسلام ويحبون أهل الإسلام ويناصرون المسلمين، بينما هم في الواقع ما أعدوا هذا الأمر الذي أعدوه إلا خدعة. كما أنه مثلا في بعض الأوقات يرفعون راية الجهاد في بعض البلدان، تمام، فأنت تقول والله ما شاء الله ده شيء جميل جدا، بعد كده يجمعوا كل هؤلاء وهم في الواقع يوظفونهم لخدمة مثلا دولة من الدول الكبرى التي يعني تملي عليهم هذه الشروط، فأنت تتوهم أن هؤلاء ما شاء الله يرفعون راية الجهاد في سبيل الله، وثم تأتي يسمون هؤلاء المسافرين المجاهدين ويعملون لهم تخفيضات على الأسعار التذاكر أو نحو ذلك، ويعملون لهم احتفالات، تمام. بعد شوية هؤلاء المجاهدون أصبحوا اسمهم إرهابيين، تمام كده، أصبح اسمهم إرهابيين وهكذا. فيبقى أنت لازم المؤمن لا يكون كما قال عمر لست خبا ولا يخدعني الخب، لست مخادعا لكن المخادع ما يعرفش يخدعني، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كثير من الناس لا يقف مع هذا، ولا وبالعكس لو أنت كلمته بهذه الطريقة يقول لك يا عم بسيبكم من نظرية المؤامرة وسيبكم من الكلام ده، فهو لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، إنما وهي مقبلة لا يغتر بها. فلا بد أن تكون عاقلا في هذا الأمر. وهذا الذي ذكرته أنا وقع بالفعل في وقت من الأوقات، ومن يعرف التاريخ الحديث يعرف هذا، كان هناك حرب بين دولتين يعني من الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وبعد ذلك حصل يعني دعوة للجهاد في سبيل الله ويلا يا جماعة وشدوا النفير، طبعا خرج عدد وهم نحسبهم يريدون ما عند الله، لكنهم وظفوا لخدمة أغراض الكفار في هذه المعركة، وبعد ذلك هؤلاء بقوا مطاردين من بلدانهم. فالشاهد أن هذا له وقائع كثيرة. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني كمان يترقبون مجيء من يحارب الله ورسوله ليجعلوه في هذا المسجد ولينطلقوا لي يعني محاربة هذا المسجد. والله يشهد إنهم لكاذبون، والله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. هل معنى ذلك إن المؤمن يعني إذا خرج بحسن نية في مثل هذا أنه يعاقب بعقاب هؤلاء؟ لا، لا شك، لكن مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أعلم نبيه بمكر هؤلاء، فكل من علم مكر هؤلاء أو كيدهم لا ينبغي له أن يعاملهم بما ظهر من حسن نياتهم، يعني هم يظهرون حسن النية والله يشهد إنهم لكاذبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي كل من غش المؤمنين وكل من خدع أو خادع المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. لذلك هذه السورة ستختم بخاتمة عظيمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسيأتي قول كعب رضي الله عنه أن أعظم ما نجاه الله به، شوف سما نجاه وسمى في المقابل الذين كذبوا أنهم هلكوا، سمى الصدق نجاه وسمى الكذب هلكة. تفضل أكمل. لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي يا محمد في مسجد المنافقين ما عشت أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إلى مسجد أسس أسس بنيانه على تقوى الله من أول يوم ابتدأ بانه في تأسيسه وهو مسجد قباء، ومثله بل أولى منه في الحكم المسجد النبوي، أولى بأن تقوم فيه يا محمد للصلاة والعبادة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا، لمسجد المدينة. عن أبي سعيد أيضا قال: إن ترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعم، طبعا الآية وإن نزلت، يعني ابن تيمية يقول إن الآية وإن كانت نزلت بسبب مسجد قباء، إلا أن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك وأولى منه، يعني وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناول كل مسجد أسس على التقوى، كل مسجد أريد به ما عند الله وأريد به أن يجمع فيه المؤمنون للصلاة والذكر والتعليم ونحو ذلك، بخلاف من أسس مسجده مثلا رياء أو سمعة أو ليخدع به الناس ويتظاهر بأنه من أهل الدين وأهل الخير وأنه يحب الإسلام ونحو ذلك. تفضل أكمل. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي في مسجد قباء رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون أن يتطهروا من النجاسات ومن الذنوب، والله يحب المطهرين، أي والله يحب المتطهرين المبالغين في الطهارة من النجاسات ومن الذنوب والسيئات، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ونسبة الآية لما قبلها أن هذا بيان مستأنف للفرق بين أهل المسجدين في مقاصدهما، منهما أهل مسجد ضرار الذين زادوا به رجسا إلى رجسهم، وأهل مسجد تقوى وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنصاره الذين يحبون بل الطهارة لظاهرهم وباطنهم، فاستفادوا بذلك محبة الله لهم. وأيضا هي تفريع على قوله تعالى: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى بالصلاة فيه، وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة، لأن مسجد الضرار ليس حقيقا بالصلاة فيه بعد النهي، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لو وقعت لأكسبت مقصد واضعيه رواجا بين الأمة، وهو غرضهم التفريق بين جماعات المسلمين. أيوة، أو ده معنى عظيم جدا بقى، هو أنك أنت لا تكون مغفلا، بمعنى أن من علمت أنه فعل شيئا ظاهره الخير وهو يريد منه الشر فلا تكن مغفلا فتروج أنت له هذا الشر. يعني أنت ممكن تقول: طب ما ده جميل والله، ده راجل عامل مسابقة قرآن أو عامل بني مسجد أو كذا، طب ما نروح يعني ننشر له الموضوع ده وده بأخير. لا، أنت إذا عرفت أغراضه الخبيثة أو عرفت مكره أو كيده أو عرفت أنه أسس ذلك لغير المقصد الشرعي، فأنت تكون مغفلا إذا ذهبت تروج له. زي ما يأتي مثلا شخص يعني في وقت من الأوقات كده وجدت بعض الإعلاميين اللي هم يعني مشهورون بمظاهرة المجرمين والدفاع عنهم، انت وجدته ايه عمال يتكلم عن اهلنا في غزة وحبايبنا وحاطط الكوفية الفلسطينية، تمام؟ فانت قال له: طب ما انت عارف الشخص ده تاريخه الملوث معروف ولدغت منه كثيرا، ازاي انت بقى تفرح وتقول ما شاء الله جزاه الله خيرا والله ونحمد له فعله؟ كيف تحمد له معرفة؟ هذه خدعة. وتلاقيه بعد يومين قلع الكوفية وبعد كده قالك احنا مالنا بغزة ارحمونا بقى وكذا. هؤلاء يؤدون وظائف، هؤلاء موظفون يقال لهم افعلوا فيفعلوا، تمام؟ فانت لابد ان تتحلى بالحلم والأناه، لا تكن خفيفا. فكل من علي لا تحمد لمنافق موقفا ظهر فيه انه ينصر الحق. انا لا اتكلم هنا عن شخص مثلا عاصي او شخص كذا، لا، اي انسان مثلا ممكن يتوب الله عليه او يتخذ موقفا شريفا، لا، انا بتكلم عن شخص انت تعرف مكره وخداعه وكيده وأنه نصير للمجرمين أو كذا، فأول ما يقول كلمة تشبه الخير تقوم أنت تروج له وتضع صورته على صفحتك وكأنه يعني عمل عظيم. لا، لابد أن تتأنى، لأن كثير من هؤلاء يخادعون بهذا الأمر. قبل 4 سنوات أو 3 سنوات خرج شاب ادعى، كان معروف بالإلحاد، يعني شاب مجرم، ودايما يعني لسانه قبيح يشتم في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي شرائع الإسلام، ويستهزئ بالمشايخ ونحو ذلك. فخرج ايه، راح جه يعني هزز دماغه كده وقال، قال الله عز وجل: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، وقال انا تبت الى الله. تمام. فانا في الوقت ده كتبت منشور، قلت يا جماعه لابد ان نتأنى، نسأل الله ان يتوب علي، لكن لابد ان نتأنى، لان هذا الشخص سنوات طويله وهو يروج للالحاد باقبح صوره. فلا أقول لك أنك أنت لا تفرح بإعلان توبتي، لكن على الأقل تتأنى. الفقهاء عندهم في حاجة اسمها توبة الزنديق. توبة الزنديق هو الذي يتلاعب بالمؤمنين، عمال ينال من الإسلام ومن النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الله تبارك وتعالى، وأول ما يأتي المؤمنون يقيمون عليه حد الردة، ده أيام ما كان يعني بيقام، يقول لا لا أنا تبت، وبعد كده يرجع تاني فبيلعب. فبعض الفقهاء قالوا لا والله الزنديق الذي يعني يتكرر منه هذا بتوبته بينه وبين الله، لكننا سنقيم عليه الحد لأنه بيتلاعب بنا. الشاهد إن هم اتفقوا على أمرين، أنه إذا تاب توبة صادقة يتوب الله عليه، لكن اختلفوا بقى هل الظاهر منه أنه بيتلاعب أو أنه صادق. فأنا قلت للناس وقتها يعني ما تفخموش في أمر هذا الشخص، لأن هذا الشخص من توبته أن يبين ما من الذين كانوا يمولونه، ويبدأ يرد على الإلحاد الذي كان ينشره هو تمام. الشخص ده بعد شهرين تقريبا طلع في فيديو عمال يستظرف ويضحك ويقول أنا ضحكت عليكم، أنا ولا أسلمت ولا حاجة، وفي واحد أهبل يرجع للإسلام بعد ما خرج منه، ده أنا كنت عاوز أهرب لإيطاليا عن طريق ليبيا، وخفت أني قابلني حد من الشيوخ ولا حاجة هناك فيقيموا علي الحد لأني مرتد في نظره. طب بيلعب بالناس، فاهم؟ فيبقى الإنسان لابد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يتحلى بالحلم والأناة. فمش أول ما يظهر موقف من شخص تمرد على النفاق أو تمرد على الباطل تقوم أنت كده بكل سذاجة تقول آه يا سلام، يا جماعة لازم نثني برضو عليه زي ما احنا بننقضه في كده. تثني عليه إيه يا ابني؟ ده هو أصلا ما فعل هذا الأمر إلا جزء من حيلته. كان من مسابقات القرآن والمساجد اللي بتبنى والاحتفال بالمولد النبوي والأشياء دي بيكون ضحك على الناس وخداع لهم. يعني الرجل هو رئيس الشيشان، هذا رجل مجرم ورجل يعني يقتل المؤمنين ويسجن المؤمنين والمؤمنات وينشر البدع وينشر الخرافات، وبعدين يعمل احتفال كبير جدا جدا، وهو طبعا يعني يعتبر عبد لبوتين في روسيا، بعدين يعمل احتفال كبير جدا جدا. لماذا؟ ان في شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم جايله بالطائره، مش عارف شعره ولا نعل ولا ايه بالضبط، والناس بقى فرحانه تقول شوف الرجل المؤمن شوف بيعمل ايه، شوف وتلاقيه يجمع بعض القراء وبعض كذا. لا، الانسان لابد ان يكون عاقلا، ينظر في حال في في في تاريخ هذا الشخص، وينظر في فيما اعتاده منه. يبقى إذن هذه الآية آية عظيمة، والذين اتخذوا مسجدا، اتخذ مسجدا مش مجرد أنه عمل دار تحفيظ قرآن، لا ده مسجد، لكنه أراد به الباطل ولم يؤسسه على التقوى، فربنا نهى نبيه أن يروج لهذا المسجد. لا تقم فيه أبدا أبدا، لأن إقامتك فيه ستعطيه شرعية، ستعطيه يعني. فلذلك الإنسان شوفوا، هل معنى ذلك أن الإنسان لا يمكن أن يخدع؟ أبدا، الإنسان يمكن أن يخدع. على نفسي خدعت من أشخاص، من شخصين كنت فاكرهم أنهم من أهل الخير ولم أرى منهم أدنى شر، وبعد كده اكتشفت أنهم حرامية بيسرقوا أموال الناس في أموال الزكاة. تمام. فالإنسان يمكن أن يخدع، إن شاء الله يكون هو مين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان يقول المنافقون هو أذن، ليه؟ لأنهم كانوا يأتون يعني هو يعني يأتمنهم على ما يقولون، لكن هم كانوا يخادعونه. فأي إنسان منا يمكن أن يخادعه الناس عادي، لكن إذا ظهر لك الخداع كيف تستمر بقى في هذا الأمر؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هؤلاء المخادعين، وأن يكفي المسلمين شرهم. تفضل أكمل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ أي البانين خير، من أسس بناء مسجد متقيا لله مخلصا له طالب الرضا، أم من أسس بناء مسجد بنفاق وكفر وضلال فهو كمن يبني بناء على طرف حفرة يوشك أن تنهار بما بني عليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فانهار به في نار جهنم، أي فانهار الجرح بالبنيان والباني جميعا في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا فانهار به في نار جهنم، هذه من سنن الله أنه لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي الواقع إن هذه الآية هي طمأنة للمؤمن وتهديد للمنافق. كيف؟ لأنها طمأنة للمؤمن أن المؤمن وإن خدع فلن يتمم الله للمنافق أو الكافر كيده. خلاص كده. الأمر الثاني هو تهديد للكافر، كما قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. لذلك أنا أقول إن العلم بسنن الله من أعظم ما يهتدي به العبد، أن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن لا يصلح عمل المفسدين، وأن الله مع المتقين، وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل هذا طمأنة للمؤمن وعلم له. تفضل أكمل. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي والله لا يوفق هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار، ولا يوفق غيرهم ممن يظلم نفسه بالكفر والنفاق، لا يوفقهم لما فيه مصارف دينهم ودنياهم وآخرتهم ما داموا مقيمين على ظلمهم. كما قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي لا يزال مسجد الضرار الذي بناه المنافقون يورثهم نفاقا في قلوبهم وشكا في الإسلام، إلا أن تقطع قلوبهم، أي حتى تتصدع قلوبهم فيموتوا على شكهم ونفاقهم. والله عليم حكيم، أي والله عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بأحوال المنافقين، فيعلم ما في قلوبهم وما تصير إليه أمورهم في الدنيا والآخرة. حكيم يضع كل شيء في موضعه اللائق به، ومن ذلك حكمته في الحكم على أولئك المنافقين ومجازاتهم. نعم، خلينا نقرأ الفائدة الثانية اللي هي: كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين. كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها، كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وأتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها. نستفيد ذلك من قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فعلل الله اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. نعم، طبعا إذا كان المسجد الذي بني على غير التقوى محرما أو محرما أن تصلي فيه، فيدخل في يعني أولى منه من يبني المشاهد ويبني القبور لزيارتها وللاستغاثة بها وبأهلها ونحو ذلك. فكل هذا لا شك أنه أو من يبني بيوتا للمعاصي أو خمارات أو للمنكرات هذا أولى بلا شك. طيب تفضل الآيات اللي بعدها. إن الله اشترى من المؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها: لما شرع الله تعالى في شرح فضائع المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك، فلما تم ذلك الشرح والبيان وذكر أقسامهم وفرع على كل قسم ما كان لائقا به، عاد إلى بيان فضيلة الجهاد وحقيقته. وأيضا أنه لما تقدم الإنكار على المتفاخرين عن النفر في سبيل الله في قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ثم الحزم بالجهاد بالنفس والمال في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، ذكر فضيلة الجهاد وحقيقته. وأيضا فهذه الآية والتي بعدها في بيان حال المؤمنين حق الإيمان البالغين فيه ما هو غاية له من الكمال، وضعتا بعد بيان حال المنافقين وأصناف المؤمنين المقصرين، ومنها تعرف جميع درجات المسلمين ولا سيما المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ليقاتلوا بها الكفار، واشترى أموالهم ليبذلوها في جهادهم، وجعل ثمن تقديمهم أنفسهم وأموالهم في سبيل الله أن تكون لهم الجنة. كما قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا، فنفسنا لله وأموالنا من الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني المعنى أن المؤمن لا بد أن يجود بكل ما يملك في سبيل الله. لماذا؟ لأن المؤمن من الله وبالله ولله وإلى الله راجع، يعني أنت منه وبه وله وإليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن المؤمن لا يظن بشيء يملكه تفكيره، خبرته، ماله، نفسه، جاهه، كل ذلك يبذله في سبيل الله. لماذا؟ لأنه أصلا من الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات وما بعدها من أعظم الآيات في بيان خصال المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فينا هذه الخصال. تفضل أكمل. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي يقاتل المؤمنون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. فإما أن يقتلوا الكفار أو يقتلهم الكفار، فسواء قتلوا أو قتلوا فقد وجبت لهم الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أي وعدا على الله ثابتا مكتوبا في التوراة التي أنزلها على موسى والإنجيل الذي أنزله على عيسى والقرآن الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام، أنه سيوفي المجاهدين في سبيل الله ما وعدهم به فيدخلهم جنة. لماذا قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن؟ لأن الأنبياء قبلهم كان الله تبارك وتعالى يعذب الكافرين من أقوامهم بعذاب من عنده، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وكذلك فرعون وملأه، لكن الله سبحانه وتعالى كتب الجهاد على أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل القرآن. تفضل أكمل. ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أحسن وفاء بما عاهد عليه من الله، فإنه صادق لا يخلف الميعاد، كما قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، أي فأظهروا السرور أيها المؤمنون المجاهدون وافرحوا بهذا البيع الذي بايعتم به الله، وذلك هو الفوز العظيم، أي وهذا البيع هو النجاة العظيمة والظهر الكبير الذي لا أعظم منه. فالجهاد سبب لمغفرة الذنوب والسيئات ورفع الدرجات ودخول الجنات، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموقوفون بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. فقال تعالى: التائبون، أي الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم وهم الراجعون من معصية الله إلى طاعته. العابدون، أي الذين خلينا نقف هنا كده. الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. من الأمور التي يبيع فيها المؤمن نفسه لله تبارك وتعالى التوبة والعبادة والحمد والصيام والركوع والسجود والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحفظ لحدود الله. فهذه صور، أعلى صور أن يبيع الإنسان نفسه لله تبارك وتعالى مع الجهاد في سبيل الله. يبقى هذه الخصال هي ترجمة لماذا؟ هي ترجمة لبيع المؤمن نفسه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها، فهذا هو بيع النفس لله. بماذا؟ بهذه العبادات. لماذا؟ لأن بعض الناس لا يتمكن من القتال في سبيل الله، فأمامه هذه الأبواب، أعظمها التوبة ثم باقي أو الخصال التي ذكرت. تفضل أكمل. العابدون، أي الذين ذلوا لله وأطاعوه محبة له واجتهدوا في عبادته وحده. الحامدون أي الذين يحمدون الله في جميع أحوالهم. السائحون أي الصائمون. الراكعون الساجدون أي المصلون الراكعون. طبعا وجه تسمية الصائم بالسائح ذكرها الرازي، قال طبعا نقله عن الأزهري، قال إن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض كالماء الذي يسيح، والصائم يستمر على فعل الطاعة وترك المشتهى وهو الأكل والشرب والوقاع والجماع يعني. وعندي فيه وجه آخر، وهو أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على نفسه أبواب الشهوات انفتحت عليه أبواب الحكمة وتجلت له أنوار عالم الجلال، فيصير من السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة، فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات. يعني هو يقصد يقول خلاصة يعني إن هو لما بيصوم وبيتخلى عن هذه الأمور بتصفو نفسه، فيمكن أن يكون ذلك سببا للتدبر لكتاب الله أو نحو ذلك. طيب تفضل أكمل. الراكعون الساجدون أي المصلون الراكعون والساجدون في صلواته المكتوبة والمندوب. الآمرون بالمعروف. في قول آخر أن السائح ليس هو الصائم وإنما هو المسافر في القربات، كالمسافر للجهاد والحج والعمرة وطلب العلم وصلة الأرحام. اختار هذا القول القاسمي ومحمد رشيد رضا والسعدي وابن عاشور، وأراه وجها حسنا أيضا. تفضل أكمل. الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر أي الذين يأمرون الناس بكل ما أمر الله ورسوله به من الإيمان بالله وطاعته وطاعة رسوله، وينهونهم عن كل ما نهى الله ورسوله عنه مثل الشرك بالله ومعصيته ومعصية رسوله. والحاجبون لحدود الله أي والعاملون بأمر الله ونهيه الذين لا يضيعون شيئا من أحكام شريعته. وبشر المؤمنين أي وبشر يا محمد جميع المؤمنين بكل خير في الدنيا والآخرة. وبشر المؤمنين هذه سنقف معها وقفة قليلة جدا. بشر المؤمنين لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج أن يعرف قيمة عمله وأن يوعد عليه وأن يعني يذكر له آثار عمله. لذلك يأتي الأمر بالبشرة في أشد المواقف. ربنا سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، مع أن هذا موقف يعني فيه استضعاف وأن هم هيصلوا في بيوتهم يعني خايفين من فرعون وملئهم أن يفتنهم، لكن أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يبشر المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالمؤمن يحتاج أن يستبشر ولا بد أن يبشر غيره، بمعنى أن دايما الإنسان يشعر من حوله بقيمة ما هم فيه من الخير. ليه؟ لأن هذا يقطع عليه الشيطان الذي يقنطه من رحمة الله ويخوفه، يعني يجعله ييأس بسبب ذنوبه أو نقصه، فأنت تقول له لا أنت فيك خير وفيك كذا وفيك كذا. وذكرت لكم القصة قبل ذلك اللي يعني موقف حصل، رجل وامرأته كان يعني أراد أنهم يجلسوا معي يتكلموا يعني يشكون من أحوالهم، فسبحان الله ما يبدو أنهم ما كانش عندهم يعني شيء من العلم، بسطاء جداً، لكن المرأة بتقول أنا وزوجي فساق، واستغربت أنا من الكلمة قوي يعني، فيعني اضطربت ما بقيتش عارف أقول إيه يعني. فاكتشفت في الآخر إن هم يعني بيعملوا أشياء يعني بسيط، يعني مش من الكبائر اللي هي تخلي الإنسان يقنط من رحمة الله يعني، لو حتى في مدخل للشيطان والإنسان لا يقنط من رحمة الله حتى لو فعل الكبائر. فبدأت بقى يعني أن أنا أشعرهما بما عندهم من الخير، أنتم موحدين بالله وعندكم إيمان وعندكم كذا وكذا وكذا وكذا، لا تشربون الخمر، لا تفعلون الفواحش، وا وا وا، بحيث أن أنا أفتح لهم باب الرجاء لله سبحانه وتعالى، وبعدين نبقى نتكلم بقى في باقي التفاصيل. فالشاهد أن الإنسان يحتاج أن يستبشر بما عنده من الخير. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يقنط المؤمن من رحمة الله بسبب نقصه أو تقصيره أو ذنوبه. وإذا يأس الإنسان من رحمة الله انفتحت له كل أبواب الشر خلاص. لذلك الرجل لما راح للراهب قال له أنا لي توبة، أنا قتلت 99 نفس. قال له إزاي عايز تتوب؟ ده انت مالكش توبه، راح يكمل بقى بالمية. ليه؟ لان خلاص انسدت عليه الابواب. فكلمه بشر المؤمنين هي قاعده عظيمه، فائدتها ان المؤمن يبحث عن الاسباب التي تجعله يحسن الظن في الله ويستبشر، وفي المقابل يكون هو مبشرا للمؤمنين. ليس معنى ذلك انك تجعلهم يغترون او انك انت تبالغ في المدح فيهم او انك تؤمنهم من عذاب الله، لا. كما قال ابن تيميه ان الفقيه، كل الفقيه هو الذي يرغب الناس ولا يؤمنهم، وهو الذي يخوف الناس ولا ييئسهم او يؤيسهم، يعني لا ييئسهم من رحمه الله. تفضل اكمل. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مناسبة الآية لما قبلها، فما بين الله تعالى من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من جميع الوجوه، بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم وإن كانوا في غاية القرب من الإنسان كالأب أو الأم، كما أوجبت البراءة عن أحيائهم، والمقصود منه بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب. وأيضا لما كثرت في هذه السورة الأوامر بالبراءة من أحياء المشركين، وجاء الأمر أيضا بالبراءة من أموات المنافقين بالنهي عن الدعاء لهم، جاءت هذه الآية مشيرة إلى البراءة من كل مشرك، فوقع التصريح بعدها بما أشارت إليه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، خلينا نقف هنا أكثر من وقفة. الوقفة الأولى طبعا هي بيان أثر صحبة السوء، ده معروف طبعا، لكن عندنا كمان فائدة أخرى مهمة جدا، وهي أن أعظم ما يقدمه المحب لحبيبه أن ينفعه في دينه. كل شخص تحبه ولا تسعى فيما ينفعه في دينه فحبك له يعني ناقص أعظم النقص. كواحد مثلا بيودي أمه، لو غني يعني بيودي أمه باريس مثلا، يوديها هنا وما فكرش أنه هو يوديها عمرة مثلا أو حج، حجة الإسلام، أو مثلا في قاعد بيجيب لأمه مسلسلات وأفلام عشان أمه تبقى قاعدة فرحانة ومبسوطة، ومفكرش يقرأها قرآن أو يكلمها عن الصلاة أو نحو ذلك. باختصار، ليس علامة الحب أن تسعى في هوى من تحب، وإنما أن تسعى في نفع من تحب. النفع، كلمة النفع، قال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. كذلك في نوح مع ابنه وإبراهيم مع أبيه، عندنا ثلاثة نماذج هي أمامنا، النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب، وأبو هريرة كذلك مع أمه وأسلمت بحمد الله، وعندنا إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. دي الوقفة الأولى. أصل الوقفة الثانية، الأولى صحبة السوء وأثر هذه الصحبة، والثانية أن أعظم ما تقدمه لمن تحب أن تنفعه في دينه وأن تحاول معه وأن تصبر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بقي معه إلى آخر نفس. الأمر الثالث بقى هو أن بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية وإن كانت تشمل الاستغفار لأبي طالب، لكنها لم تنزل في حقه، لأن أصلا سورة التوبة من آخر ما نزل بينما وفاة أبي طالب، يعني كانت قبل ذلك بكثير. وإن كان بعض أهل العلم قال لا يمنع أن تكون نزلت أيضا في أبي طالب، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يستغفر له، ويكون الله تبارك وتعالى نهاه عنه. قال ابن حجر: فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما بين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحبب. أما نزول هذه الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقي وفي حق غيري، ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي، يعني بعد ذلك يعني بعد وفاته، يعني بعد وفاته بمدة. وهذا هو الذي أراه والله أعلم، أن الآية نزلت بعد، يعني نزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت في موته، لأنها في سورة القصص، فهي يعني في نفس السنة، يعني زي سورة هود كده بالضبط، نزلت في نفس الوقت. ولذلك الله سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصة ابن نوح الذي مات على الكفر، وهذا يناسب الحال الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم من حزن على وفاة عمه على الكفر، والله أعلم يعني. فالشاهد أن هذه الآية هي عامة، ولكن ممن يدخلون فيها أبو طالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يستغفر له. تفضل أكمل. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يسألوا الله المغفرة للذين يعبدون معه غيره ولو كانوا ذي قربى، أي ولو كانوا من أقاربهم، كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عتيرتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي من بعد ما تبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن المشركين هم أهل النار الخالدون فيها بموتهم على الكفر، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مولده وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. مناسبة الآية لما قبلها أن المقصود أن لا يتوهم إنسان أنه تعالى منع محمدا صلى الله عليه وسلم من بعض ما أذن لإبراهيم فيه، فقد بيّن تعالى أن هذا الحكم وهو إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم غير مختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام، بل المبالغة في تقرير وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضا في دين إبراهيم عليه السلام، فتكون المبالغة في تقرير وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي ما وقع استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه إلا بسبب وعده له بأنه سيستغفر له، كما قال تعالى حكي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال عز وجل حاكيا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وقال تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إنا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلما تبين له وأنه عدو لله تبرأ منه، أي فلما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أباه عدو لله تبرأ منه وترك الاستغفار له. إن إبراهيم لأواه حليم، أي إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكثير التضرع والدعاء لله خوفا وحزنا، قادر على أذى الناس له ذو رحمة بهم وصفح عما يصدر منهم إليه، كما قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم حليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. لا إنهم قد جاء إنه قد جاء إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وقال سبحانه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. مناسبة الآية لما قبلها: لما منع الله تعالى المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين والمسلمون كانوا قد استغفروا للمشركين قبل نزول هذه الآية، فإنهم قبل نزول هذه الآية كانوا يستغفرون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقربائهم ممن مات على الكفر، فلما نزلت هذه الآية وقفوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين. وأيضا فإن أقوام من المسلمين الذين استغفروا للمشركين كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية، فوقع الخوف عليهم في قلوب المسلمين أنه كيف يكون حالهم، فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية، وبين أنه تعالى لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوا ويحترزوا عنه. وأيضا لما بين الله تعالى أنه لا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لعمه أبي طالب، ومنع إبراهيم من الاستغفار لأبيه، وكذلك منع المسلمون من الاستغفار للمشركين أقرباء وغير أقرباء وغير أقرباء. فكأنه قيل: لا تعجب لتباين هؤلاء، فإضلال هؤلاء لم يكن إلا بعد أن أرسلهم الله إلى طريق الحق بما ركز فيهم من حجج العقول التي أغفلوها، وتبين ما يتقون بطريق الوحي، فتباطرت عليهم الحجج العقلية والسمعية، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتبعوا ما جاءت الرسل به عن الله تعالى. ولذلك ختمها بقوله: أن الله بكل شيء عليم. فيضل الله من يشاء ويختص بالهداية من يشاء. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وليس من سنة الله في خلقه ولا من حكمته وعدله أن يضل قوما بعد هدايته لهم إلى الإيمان حتى يبين لهم ما يجب عليهم تركه، فإذا بين لهم ولم يتقوا استحقوا إضلاله لهم وعقابه عليهم. كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الله بكل شيء عليم، أي إن الله عليم بجميع الأشياء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مناسبة الآية لما قبلها: أما أمر الله تعالى بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السماوات والأرض، فإذا كان هو ناصرا لكم فهم لا يقدرون على إضراركم. وأيضا فإنه حين أمرهم بالبراءة من المشركين فإنه لا يمكنهم الاختلاط بآبائهم وأولادهم وإخوانهم، لأنه ربما كان الكثير منهم كافرين، فقد يتطرق إلى نفوسهم ما يصيرون إليه من نقص وحاجة إلى المعين والناصر. والمراد أنكم إن صرتم محرومين عن معاونتهم ومناصرتهم، فالإله الذي هو المالك للسماوات والأرض والمحيي والمميت ناصركم، فلا يضركم أن ينقطع عنكم. وأيضا فإن الله تعالى لما أمر به بهذه التكاليف الشاقة كأنه قال: وجب عليكم أن تنقادوا لحكمي وتكليفي لكوني إلهكم ولكونكم عبيدا لي. وأيضا لما ذكر تعالى علمه بكل شيء فهو يعلم ما يصلح لكل أحد وما هي له في سابق الأزل ذكر ما دل على القدرة الباهرة من أنه له ملك السماوات والأرض فيتصرف في عباده بما شاء، ثم ذكر من أعظم تصرفاته الإحياء والإماتة، أي الإيجاد والإعدام. إن الله له ملك السماوات والأرض، أي إن الله وحده له سلطان السماوات والأرض، لا شريك له في خلقه ولا تدبيره ولا تشريعه. يحيي ويميت، أي الله وحده يحيي من يشاء ويميت من يشاء. كما قال سبحانه: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وما لكم من دون الله ولي ولا نصير، أي وما لكم أيها الناس من أحد غير الله ينفعكم، وما لكم من أحد سواه ينصركم ويدفع عنكم ما يضركم. أتفضل أكمل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مناسبة الآية لما قبلها: لما تقدم الكلام في أحوال المنافقين من تخلفهم عن غزوة تبوك واستطرد إلى تقسيم المنافقين إلى أعراب وغيره، وذكر ما فعلوا من مزيد ضرار، وذكر مبايعة المؤمنين الله في الجهاد وأثنى عليهم، وأنه ينبغي أن يبينوا المشركين حتى الذين ماتوا منهم بترك الاستغفار لهم، عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال غزوة تبوك. فهذه الآيات تتمة ما تقدم من موضع توبة المتخلفين من غزوة تبوك، أخرت على سنة القرآن في تفريق الآيات في الموضوع الواحد، لأنه أدنى أن لا يسأم التالي لها في الصلاة وغيرها، وأقوى في تجديد ذكرى والتأثير في النفس. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، أي لقد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نبيه محمدا وأصحابه الذين هاجروا من ديارهم، وأهل المدينة النبوية الذين نصروا دين الله ونصروا من هاجر عليهم وتجاوز عنهم وغفر لهم. عندنا تعليقان مهمان. التعليق الأول تعليق ابن عطية، يقول أن التوبة من الله رجوعه بعبده من حالة إلى أرفع منها، فقد تكون في الأكثر رجوعا من حاله طاعة من حالة طاعة إلى أكمل منها، وهذه توبته في هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رجع به من حالة قبل تحصيل الغزوة وأجرها وتحمل مشاقها إلى حالة بعد ذلك أكمل منها. وأما توبته على المهاجرين والأنصار فحالها معرضة لأن تكون من تقصير إلى طاعة وجد في الغزو ونصرة إلى الدين إلى غير ذلك. هات لنا بقى قول القرطبي بعد إذنك. وقال القرطبي: اختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبي والمهاجرين والأنصار على أقوال. فقال ابن عباس: كانت التوبة على النبي لأجل إذنه للمنافقين في القعود، دليله قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه. وقيل توبة الله عليهم استنقاذهم من شدة العرة، وقيل خلاصهم من نكاية العدو، وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه، وهو الرجوع إلى الحالة الأولى. وقال أهل المعاني: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة لأنه لما كان سبب توبتهم ذكر معهم، كقوله تعالى: فأنا لله الخمس وللرسول. أنا في رأيي والله أعلم أن قول عباس قول ابن عباس رضي الله عنهما هو الأصوب. لماذا؟ لأن بعض الناس يظن أن التوبة فيها منقصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فالتوبة لا تنقص العبد، ربنا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والإنسان قد يخطئ في تصرف ويتوب من هذا، ربنا تبارك وتعالى قال: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وقال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذه الآيات يعني ليس فيها أي نقص للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يعلمه ويتوب عليه ويرشده ويبين له. فأرى والله أعلم أن قول ابن عباس هنا هو الصواب، أن الله تبارك وتعالى تاب عليه لأجل إذنه للمنافقين في القعود، وذكر دليله اللي هو: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكذلك أنه تاب على المؤمنين الذين مالت قلوب بعضهم إلى التخلف عن الغزوة لشدة الحر أو لبعد الشقة أو نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. تفضل أكمل. فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قد رزق الله الإنابة إلى أمره وطاعته نبيه محمدا وأصحابه الذين هاجروا من ديارهم، وأهل المدينة النبوية الذين نصروا دين الله ونصروا من هاجر إليهم وتجاوز عنهم وغفر لهم، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي الذين أطاعوا نبيه بالخروج معه في غزوة تبوك في وقت العسرة بسبب شدة الحر وطول السفر وقلة الراحلة والماء والطعام والنفقة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن العسرة، فقال عمر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر طرفه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو لنا. فقال: تحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأضلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم رجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العشر. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. طبعا في هنا فائدة جميلة جدا، وهي منزلة العمل الصالح إذا كان فيه مشقة. ليس معنى ذلك أن الأجر على مجرد المشقة، لا، الأجر على ما في القلب من الإيمان الذي حمل العبد على مواصلة العمل وإن كان فيه مشقة. وعندنا شاهد آخر، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فليس معنى ذلك أن الأجر على مجرد المشقة، لا، الأجر على قدر أمور كثيرة تتفاوت الأجور، منها مثلا السبق إلى العمل، منها منزلة العمل، منها النية في العمل، منها المشقة في العمل، المشقة المشروعة، وإلا فليست كل مشقة مشروعة. يعني أبو إسرائيل الذي حج ونذر ألا يتكلم وأن يحج ماشيا يعني صائما وألا يستظل، آسف، هو يعني نذر ألا يستظل وأن يحج ماشيا وألا يركب، يعني لا يركب، نعم، وصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليركب وليستظل وليتم صومه. فبين أنه ليس كل مشقة مشروعة. والثلاثة الذين قال أحدهم: أقوم ولا أنام وأصوم ولا أفطر ولا أتزوج النساء. الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وذكر هديه. فإذا المشقة ليست مقصودة في ذاتها، لكن إذا كان العمل المشروع لا يتم إلا بمشقة فذلك سبب لأن يضاعف الأجر أو يعظم الأجر. طيب تفضل أكمل. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أتاب الله على النبي وأصحابه الذين تبعوه في غزوة تبوك، من بعد ما أوشكت قلوب بعض الصحابة أن تميل عن الحق فيشك ويرتاب بسبب المشقة الشديدة التي نالته في تلك الغزوة، ثم تاب عليهم، أي ثم رزق الله الصحابة الذين كادت قلوبهم أن تزيغ الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه إنه بهم رؤوف رحيم، أي تاب الله على الفريق الذين كادت قلوبهم أن تزيغ عن الحق، لأن الله بصحابة نبيه رؤوف رحيم، ومن رأفته ورحمته بهم أنه لا يريد إهلاكهم بل رزقهم التوبة وعافاهم من زيغ القلوب وثبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما صرح تعالى بتوبة على من قارب الزيغ وخلط معهم أهل الثبات إشارة لنا أن كل أحد فقير إلى الغني الكبير، وليكون اقترانهم بأهل المعالي وجعلهم في حيزهم تشريفا لهم وتأييسا لئلا يشتد إنكارهم، أتبعه التوبة على من وقع منه الزيغ، فقال غير مفرح بالزيغ تعليما للأدب وجبرا للخواطر المنتشرة. سبب النزول: عن كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. يعني هذا الحديث سنقرأه في آخر السورة، بعد ما نختم السورة سنقرأ هذا الحديث إن شاء الله. أنت يعني تجاوز هذا الحديث وسنقرأه بإذن الله في ختام السورة، لأنه أحب أن نختم به السورة حتى يبقى في قلوبنا إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما فيه من الخير. اقرأ من أول صفحة 628: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي وتاب الله على أصحاب النبي الثلاثة الذين أخر عليه الصلاة والسلام الحكم في أمرهم إلى أن يحكم الله تعالى فيهم ويبت في شأنهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي حتى إذا ضاقت الأرض على هؤلاء الثلاثة مع سعتها، وذلك أنهم أمروا باعتزال أزواجهم ومنع المسلمون من معاملتهم وكلامهم مع إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وضاقت عليهم أنفسهم، أي وضاقت عليهم أنفسهم بسبب الهم والكرب والحزن الذي أصابهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي وإيقنوا أنه لا شيء لهم يرجعون إليه ليسلموا من عذاب الله وسخطه ويرتفع عنهم الكرب والبلاء إلا الله وحده دونه دون من سواه. ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي ثم وفق الله الأصحاب الثلاثة للتوبة لتقع منهم فيرجعوا إلى الله ويستقيموا على طاعته. إن الله هو التواب الرحيم، أي إن الله هو كثير قبول التوبة، فيوفق من يشاء من عباده للتوبة ويقبلها منهم، واسع الرحمة، ومن رحمته ألا يعاقب التائبين بعد توبتهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مناسبة الآية لما قبلها: هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وذهب بهم عن منازل المنافقين، فجاء هذا الأمر اعتراضا في أثناء الكلام، إذ عن في القصة ما يجب التنبيه على امتثاله. وأيضا أن الله تعالى لما حكم بقبول توبة الثلاثة ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما مضى، وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي يا أيها المؤمنون اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وكونوا مع الصادقين، أي وكونوا يا أيها المؤمنون مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم، لا تتخلفوا عن صحبتهم واتبعوا سبيلهم والزموا الصدق لتكونوا معهم في الآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. طبعا في قول الله تبارك وتعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هذه قاعدة عظيمة جدا جدا للمؤمن، أنه لا ملجأ من سخط الله إلا بالتوبة إليه. يعني أين تذهب؟ فأين تذهبون؟ ففروا إلى الله. يعني أنت إذا أردت أن تفر من واقعك، من ذنوبك، من سيئاتك، من عملك السيء، فليس لك إلا أن تفر إلى الله، لا أن تفر منه، وإنما تفر إليه بالتوبة والاستغفار والإنابة. فلذلك هذه من القواعد الجامعة في هذه السورة. وظنوا يعني أيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيا، قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، أو الذين يظنون أنهم ملاق ربهم، فالظن هنا بمعنى اليقين. فوظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، يعني أنت إذا أردت أن تفر من غضب الله فلا بد أن تفر إليه بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح. تفضل أكمل. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني ولا منه وسيرد علي الحوض. لاحظ أن الحديث يعني إنها ستكون أمراء، يعني توجد أمراء يكذبون ويظلمون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. يعني واضح جدا الحديث يبين أنك لا ينبغي أن تكون ظاهرا للمجرمين بحال من الأحوال، لا بقلبك ولا بلسانك ولا بيدك، نعوذ بالله أن نكون ظاهرا للمجرمين. تفضل أكمل آخر السورة. تفضل. ما كان لأهل المدينة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مناسبة الآية لما قبلها، لما أمر الله تعالى بقوله: وكونوا مع الصادقين، لوجوب الكون في موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع الغزوات والمشاهد، أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف عنه. وأيضا لما أمر المؤمنين بتقوى الله وأمر بكينونتهم مع الصادقين، وأفضل الصادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المهاجرون والأنصار، اقتضى ذلك موافقة الرسول وصحبته أن توجه من الغزوات والمشاهد، فعوتب العتاب الشديد أن توجه من الغزوات والمشاهد، فعوتب العتاب الشديد من تخلف من تخلف عن الرسول في غزوة، واقتضى ذلك الأمر لصحبته وبذل النفوس دونه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما كان ينبغي للمسلمين من سكان المدينة. في عندنا حاشية مهمة بعد ما تخلص، اللي هي في عند كلمة في غزوة تبوك، حاشية لقول ابن الجوز. تفضل أكمل. أي ما كان ينبغي للمسلمين من سكان مدينة النبي ومن حول سكان البوادي أن يتخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ابن الجوزي: ذهب طائفة من المفسرين إلى أن هذه الآية اقتضت أنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال أبو سليمان الدمشقي: لكل آية وجهها، وليس للنفس على إحدى الآيتين طريق، وهذا هو الصحيح. نعم، يعني هو يقول يرى أن هذا ليس حكما منسوخا. بعضهم قال إن هو نسخ لأن الله قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني بعضهم لا ينفر، ولكن القول الآخر أن هذه الآية باقية، أنهم لا يعني لا يحل لأحد منهم أن يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أمره بالجهاد أو إذا خرج للجهاد. وطبعا الذي لم ينسخ باتفاق هو أن يرغب بنفسه عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما سيأتي، وما كان ينبغي لهم أن يترفعوا بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته في الجهاد، ويرضوا لأنفسهم بالراحة والنبي صلى الله عليه وسلم في تعب ومشقة. ماشي، في عندنا، تفضل، عند احنا وصلنا لكلمة ومشقة. في عندنا بقى حاشية لابن عاشور، ممكن تقرأها؟ قال ابن عاشور: أريد برغبتهم عن نفسه محبتهم أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون الحرص على سلامة نفس الرسول، فكأنهم رغبوا عن نفسه لم يخرجوا معه ملابسين لأنفسهم يحتفظين بها، لأنهم بمقدار من يتخلف منهم يزداد تعرض نفس الرسول من التلف قربا، فتخلف واحد منهم عن الخروج معه عون على تقريب نفس الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف، ذلك بأنهم لا يصيبهم ولا نصب، أي ما كان ينبغي لهم ذلك، لأنهم لا يصيبهم في الجهاد من عطش ولا تعب ولا مخمصة في سبيل الله، أي ولا يصيبهم من مجاعة شديدة في جهادهم لإعلاء كلمة الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي ولا تصل أقدامهم إلى أرض يغضب الكفار من وصولهم إليها، ولا ينالون من علو نيلا، أي ولا يصيبون من الكفار من شيء قليل أو كثير من قتل أو جراح أو أسر أو غريمة أو هزمة إلا كتب لهم بها عمل صالح. الله تبارك وتعالى بين أن المجاهد من أول ما يخرج الجهاد في سبيل الله كل شيء في إعداده للجهاد، في مشيه، في أكله، في شربه، في نومه، يصعد، ينزل، يخرج، يضحك، كل أمر يفعله وهو في طاعة فهو في طاعة الله. لماذا نبه الله هنا إلا كتب لهم بها عمل صالح؟ لأن المؤمن قد لا يتفطن أن ذلك عمل صالح، يعني أنه يصيبه مخمصة، جوع مثلا، هل يتصور أنه وهو جائع في الجهاد يثاب على ذلك؟ لا يتصور. فلذلك ربنا قال: إلا كتب لهم به عمل صالح. لكن لما ذكر بعد ذلك قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وديا إلا كتب لهم، لم يقل كتب لهم به عمل صالح. ليه؟ لأن المؤمن يعلم أن ذلك عمل صالح. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هنا التنبيه على ما لا يخطر على البال، وهذا يدل على أن المؤمن إذا ابتلي بسبب عمله الصالح بأي ابتلاء كان، مثلا مسافر عشان خطبة جمعة وركب أتوبيس اتسرقت محفظته أو وقع من الأتوبيس أو تعب في المواصلات، كل هذا يكون في ميزان حسناته ما دام يقصد بذلك وجه الله، فكل ما يصيبه فيه فهو في ميزان حسناته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواحها. طبعا لاحظ، مع أنه لم ينوي التقرب إلى الله بهذه الأعمال لكنه يثاب عليه. يعني هل في واحد هو جعان نوي يتقرب إلى الله، أو هو ماشي في الطريق، أو هو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى من فضله أنه يثيبه، رحمة الله واسعة سبحانه وتعالى. يعني الإنسان المؤمن الذي يعمل الصالحات هو خير الناس عند الله، أولئك هم خير البرية، ولا بد أن يعي المؤمن ذلك، يعي بقدره عند الله، وأن منزلتك عند الله بعملك الصالح، ولا بلونك ولا بجاهك ولا بشكلك ولا بنسبك ولا بجنسيتك ولا بشيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفضل أكمل. وكتب له عدد أرواتها وأبوارها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي يؤتون تلك الأجور لأنهم محسنون، والله لا يترك إثابة محسن في عبادة الله محسن إلى عباد الله، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال عز وجل: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وقال تعالى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. مناسبة الآية ما قبلها أنها عطف على جملة لا يصيبهم ظمأ، وهو انتقال من عداد الكلف التي تصدر عنهم بلا قصد في سبيل الله إلى بعض الكلف التي لا تخلو عن استشعار من تحل بهم بأنهم لقوها في سبيل الله. فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الدين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، أي ولا ينفق الغازون في سبيل الله نفقة صغيرة ولا نفقة كبيرة ولا يجاوزون في غزوهم واديا ذاهبين أو راجعين إلا كتب لهم ثواب ذلك. عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتفتهم النار يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي كتب لهم ثواب عملهم ذلك يجزيهم الله عليه كأحسن ما يجزيهم على أحسن عملهم التي كانوا يعملونها، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. مناسبة الآية لما قبلها أن هذه الآية من تتمة أحكام الجهاد بالقتال مع زيادة حكم طلب العلم والتفقه في الدين، وهو آلة الجهاد بالحجة والبرهان الذي عليه مدار الدعوة إلى الإيمان وإقامة دعائم الإسلام، وإنما جهاد السيف حماية وسداد. وأيضا لما كان غالب ما تقدم من هذه السورة تفريضا على الجهاد وتمديدا على المقصرين في شأنه، وانتهى الكلام قبل هذا بقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حوله من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة لوجوب تمحص المسلمين للغزو، وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه وآدابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصبح سياسة الأمة على ما قصده الدين منها. من أجل ذلك عقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جندا، وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله، من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الدين، فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعه، والآخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي وما ينبغي للمؤمنين أن ينفروا كلهم في وقت واحد للجهاد في سبيل الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي فهلا نفر من كل قبيلة أو أهل مدينة جماعة من المسلمين للقتال تحصل بهم الكفاية ليتأتى لجملة المؤمنين القاعدين تعلم دين الله والتفقه فيه، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي وليعلم القاعدون قومهم الذين نفروا إلى الغزو إذا رجعوا إليهم ويخوفوهم ويعظوهم رجاء أن يحذروا عاقبة عصيان الله وأن لا يعلموا بخلاف ما تعلموه وأن لا يعملوا بخلاف ما تعلموه. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. مناسبة الآية لما قبلها هذا إرشاد آخر بعدما أرشد تعالى إلى التدبير في من يباشر القتال، أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي يا أيها المؤمنون ابدأوا في الغزو بقتال الكفار القريبين من دياركم، وليجدوا فيكم غلظة، أي وليجد الكفار المحاربون لكم أيها المؤمنون شدة وخشونة منكم عند قتال. طبعا احنا كنا يعني أظن أن أنا علقت على الآية فلذلك لا تحتاج تعليقا، إن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إن هي فيها خلاف هل الطائفة المتفقهة في الدين هي التي تذهب لطلب العلم أو هي التي تذهب للجهاد، وأنا أرى والله أعلم أن الأقرب أنها هي الطائفة التي تذهب للجهاد، وتفقهها يكون بمعنى أنها لما تراه من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المجاهدين في سبيله ومن خذلان الله للكافرين. فإحنا ممكن نقرأ يعني التعليق، مثلا خلينا نقرأ تعليق ابن القيم مثلا اللي هو صفحة، انت بتقرأ من الكتاب ولا من الموقع دكتور تاج؟ من الموقع. الموقع طيب خلينا نقرأ هذا ابن القيم بيقول: وقد اختلف في الآية فقيل المعنى أن المؤمنين لم يكونوا لينفروا كلهم للتفقه والتعلم، بل ينبغي أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة تتفقه تلك الطائفة ثم ترجع تعلم القاعدين، فيكون النفير على هذا نفير العلم، والطائفة تقال على الواحد فما زاد. قالوا: فهو دليل على قبول خبر الواحد، وعلى هذا حملها الشافعي وجماعة. وقال طائفة أخرى: المعنى وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل ينبغي أن تنفر طائفة للجهاد وفرقة تقعد تتفقه في الدين، فإذا جاءت الطائفة التي نفرت فقهتها القاعدة وعلمتها ما أنزل من الدين من الحلال والحرام. طيب خلينا، أنا أظن مش عارف إيه هو، ما جابش، شوف كده، هو جاب قول ابن القيم، قول الطبري، يعني هو قول الطبري كان في رأيي كان ينبغي إن هو يذكره هنا. طيب أنا هجيبه لكم من الموقع، لأن أنا كنت ذكرته في الموقع، ذكرته في الموقع، هجيبه لكم. بسم الله، وما كان المؤمنون لينفروا بسم الله. طيب أكمل أنت دكتور تاج لحد ما أنا أجد الصفحة. أيوة، ليجد الكفار المحاربون لكم أيها المؤمنون شدة وخشوعة منكم عند قتالهم، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، واعلموا أن الله مع المتقين، أي وأيقنوا أيها المؤمنون أن الله معكم للنصر على أعدائكم إن استقيتموه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك تقواه في جهادكم. أكمل أكمل. انتقل للآيات بعد؟ نعم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. أيوة لا، هو ذكر قريبا من هذا، وقال: واختار ابن جرير أن المعنى ليتفقه الطائفة النافرة بما تعاين من نصر الله أهل دينه وأصحاب رسوله على أهل عداوته والكفر به، فيفقه بذلك من معاينة حقيقة علم أمر الإسلام وظهوره على الأديان من لم يكن فقهه. قال ابن الجوزي: وهو أشبه بظاهر الآية، ومن قال بذلك من السلف الحسن البصري، ينظر تفسير ابن جرير الطبري الموضع السابق. تمام، أنا أشوف أن هذا القول والله أعلم هو الأقرب. اتفضل أكمل. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة ومرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. تفسير الآيات، أي وإذا أنزل الله سورة من القرآن على نبيه محمد فمن المنافقين من يقول لغيره استقام لما أنزل الله أيكم زادته هذه السورة إيمانا بالله وبآياته، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي فأما المؤمنون فزادتهم السورة التي أنزلها الله إيمانا إلى إيمانهم، وهم فرحون بفضل الله وما أنزل الله في القرآن من الهدى والرحمة والوعد بالخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي وأما الذين في قلوبهم شك ونفاق فزادتهم السورة التي أنزلها الله كفرا إلى كفرهم وشكا إلى شكهم، كما قال تعالى: وننزل. طبعا لماذا تزيدهم كفرا إلى كفرهم؟ لأنهم كلما نزل عنهم علم لم يؤمنوا به، فبذلك يزدادون كفرا، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وماتوا وهم كفار، أي ومات المنافقون. أولئك ينادون من مكان بعيد. وماتوا وهم كافرون، أي ومات المنافقون وهم مصرون على كفرهم، لم يتوبوا إلى الله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. مناسبة الآية لما قبلها لما بين الله تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون، وذلك يدل على عذاب الآخرة، بين أنهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين من عذاب الدنيا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، القراءات ذات الأثر في التفسير. اقرأها كيف؟ نعم. قراءة أولا ترون بالتاء، ويكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بمعنى أولا ترون أيها المؤمنون أن المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قراءة أولا يرون بالياء، ويكون الضمير عائدا على المنافقين، بمعنى أولا يرون أولا يرى المنافقون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أي أولا يرى المنافقون أن الله يختبرهم في بعض الأعوام مرة وفي بعض الأعوام مرتين. ثم لا يتوبون وهم يذكرون، أي ثم لا يتوبون عن ذنوبهم رغم البلاء الذي يصيبهم الله به في كل عام، ولا هم يستعيرون فيرجعون إلى الله، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض فيراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ونسبة الآية لما قبلها أن هذا نوع آخر من مخازي المنافقين، وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر المنافقين وشرح فضائحهم وسمعوها تأذوا من سماعها، ونظر بعضهم إلى بعض نظرا مخصوصا دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها. وأيضا فإن الله تعالى لما ذكر ما يحدث من المنافقين من القول استهزاء أتبعه تأكيدا لزيادة كفرهم وتوضيحا لتصويره ما يحدث من فعلهم استهزاء من الإيمان والتغامز بالعيون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، أي وإذا أنزل الله سورة من القرآن فيها قبض أسرار المنافقين، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا خفية أو بإشارة مسلمة هل يراكم أحد إذا خلوتم ودبرتم أموركم فينقلوا كلامكم إلى محمد ويطلعه على أسرارنا. ثم انصرفوا، أي ثم انصرف المنافقون على الاهتداء بما سمعوا في السورة التي أنزل الله على رسوله، ولم يهتدوا مع إخبار القرآن بأسرارهم. وقيل المعنى ثم انصرف المنافقون. معلش ممكن تقرأ تعليق الوحيد اللي هي نظر بعضهم إلى بعض؟ اللي هي نظر بعضهم إلى بعض، يعني نظر بعضهم إلى بعض وقال هل يراكم من أحد، وذلك أنه لما جرت عادتهم بأنهم إذا نظر بعضهم إلى بعض أرادوا هذا المعنى صار كأنهم تلفظوا به. وقوله هل يراكم من أحد، إن أضمرنا القول في الآية كان هذا ملفوظا به، وإن جعلنا النظر بمعنى القول لم يكن ملفوظا به. وده معنى جميل جدا، يعني كأنه كده احنا زي ما بنسميه في مصر سين بينهم أو إيه، يعني مش عارف أقولها إزاي، يعني حاجة مفهومة بينهم. أول ما يبصوا البعض يعني كأنه بيقول له هل في حد شايفنا، مجرد النظرة هي تعني هذا القول، أو يكون أضمر فيها وقال، يعني نظر وقال. ماشي تفضل. ثم انصرف المنافقون عن الاهتداء بما سمعوا في السورة التي أنزلها الله على رسوله، ولم يهتدوا مع إخبار القرآن بأسرارهم. وقيل المعنى ثم انصرف المنافقون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، أي صرف الله قلوب المنافقين عن الانتفاع بتلك السورة، وصرفهم عن الإيمان والعمل الصالح، وخذلهم وأضلهم بسبب أنهم قوم لا يفهمون كتاب الله ويتكبرون عن سماع آياته والعمل بها، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: ولكن المنافقين لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تفسير الآيتين. مناسبة ختم سورة التوبة بهاتين الآيتين، لما أمر تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة، ختم السورة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف، وهو أن هذا الرسول منكم، فكل ما يحصل له من العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليكم، وأيضا فإنه بحال يشق عليه ضرركم وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم، فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في حقكم، والطبيب المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعثر تحملها، والأب الرحيم ربما أقدم على تأديبات شاقة، إلى أنه لما عرف أن الطبيب حادق وأن الأب مشفق صارت تلك المعالجات المؤلمة متحملة، وصارت تلك التأديبات جارية مجرى الإحسان. فكذا ها هنا لما عرفتم أنه رسول حق من عند الله فأقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير. ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام: فإن لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت إليهم، وعول على الله وارجع في جميع أمورك إلى الله. فجاءت هذه الخاتمة في غاية الحسن ونهاية الكمال. وأيضا ففيهما تذكيرهم بالمنة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والتنويه بصفاته الجامعة للكمال، ومن أخصها حرصه على هداهم، ورغبته في إيمانهم ودخولهم في جامعة الإسلام ليكون رؤوفا رحيما بهم، ليعلموا أن ما لقيه المعرضون على الإسلام من الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو إلا استصلاح لحالهم. وهذا من مظهر الرحمة التي جعل الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه أن يزيل الحرج من قلوب الفرق التي نزلت فيهم آيات الشدة، وعوملوا بالغلظة تعقيبا للشدة بالرفق وللغلظة بالرحمة، وكذلك عادة القرآن. فقد انفتح بهاتين الآيتين باب حظيرة الإيمان والتوبة ليدخلها من وفقه الله إليها. فائدة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه طبعا قال: هذه المناسبة التي ذكرها جميلة جدا بصراحة، وأتذكر هنا حديثا عظيما عن أبي هريرة عن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيه، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، قال: فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الحجز اللي هي موضع شد الإزار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف بنا، يعني يشدنا عن الأسباب التي تهلكنا، فهذا في معنى عزيز عليه ما عنتم صلى الله عليه وسلم. تفضل أكمل. وطبعا فيه المعنى العظيم: فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني إن تولى عنك كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لو كفر كل الناس يكفيك أن تعبد ربك ويكفيك أن الله يشهد أنك رسول الله. تفضل أكمل. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل لي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن. فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي لقد أرسل الله إليكم أيها العرب محمد رسول الله عربيا منكم تعرفون لغته ونسبه فيكم وحاله ونصحه لكم، كما قال تعالى حاكيا دعاء نبيه إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال عز وجل: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن واسلة بن أسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولي إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. عزيز عليه ما عنتم، أي يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول المشقة عليكم ورسوق الضرر والأذى بكم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة. حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وإيصال الخير لكم في دنياكم وآخرتكم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما. قال فقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحججكم وأنتم تقحمون فيه. ويعني العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي هو شديد الرقة والرفق والشفقة بالمؤمنين، شديد الرحمة بهم، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وطبعا قول الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، كثير من الناس يسوقها في الكلام عن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحمته بالمؤمنين، وهذا لا شك أنه من أعظم الشواهد. لكن في رأيي أن هذه الآية فيها فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الموقف الذي ذكرت فيه هذه الآية كان موقفا شديدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في يعني في شأن الصحابة: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. يعني بعض الصحابة تولوا ويعني لا يلوون على أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم، ففعلوا أشياء وخالفوا أمره، ففعلوا أشياء يعني شديدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم. من الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهم رغم هذا؟ هو الله تبارك وتعالى. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى الذي تفضل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق العظيمة، لأن الله تبارك وتعالى بيّن أن هذه الرحمة من الله، يعني كأنه يقول: لولا أن جعلك الله رحيما بهم ما كنت سترحمهم في هذا الموضع، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلك ترحمهم. فنحن نحمد الله تبارك وتعالى ونثني على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيرا. تفضل أكمل. وقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا فيما استطعت. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له حاجته. وعن أنس رضي الله عنه أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما فرغ دعا بدلو ماء فصبه عليه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي فإن أعرض الكفار والمشركون عن الإيمان بك وطاعتك يا محمد فقل يكفيني الله جميع ما أهمني، وهو ناصري على عدوي، لا معبود بحق إلا هو وحده لا شريك له، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أي وعلى الله وحده التمت وإليه استندت وفوضت جميع أموري، والله هو مالك العرش العظيم وخالقه ومالك وخالق جميع ما دونه من المخلوقات. كما قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا هو العظيم، لا إله إلا هو العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه. نعم. الحمد لله رب العالمين. أرى أن هذه الخاتمة أيضا فيها إنذار للمؤمنين ولكل من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للقتال معه، أن الله تبارك وتعالى غني عنهم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، وبعدين إلا تنصروه فقد نصره الله، فحسبه الله تبارك وتعالى وهو يتوكل على ربه وهو رب العرش العظيم. أنا كنت أنوي أن نقرأ الآن حديث كعب بن مالك، ولكن أرى أن إحنا لو جعلنا القراءة في المساء حتى يشهدها معنا من كانوا في العمل الآن، لأن بصراحة هذا الحديث يعني أحبه حبا كثيرا وفيه فوائد عظيمة، وكنت أريد أن إحنا نقرأه على راحتنا ونحاول أن نستخلص منه الفوائد والعبر. فإن شاء الله في المساء ممكن نجعل نصف ساعة تكون تتمة لخاتمة سورة التوبة، نقرأ فيها هذا الحديث. والحديث عشان تتابع يعني حتى تتابعوه معي، هو في صحيح الإمام البخاري في الكتاب الخاص بالغزوات، في عنوانه أو ترجمته حديث كعب بن مالك وقول الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حديث رقم 4401. إن شاء الله في المساء بإذن الله، يعني الساعة 8 إلا ربع، يعني 7:45 دقيقة، بإذن الله نقرأ هذا الحديث ونحاول أن نستخلص منه ما فيه من العلم والعمل. وجزاكم الله خير، والحمد لله رب العالمين الذي أتم لنا سورة التوبة، وتقريبا يعني قطعنا يعني مسافة طويلة في مدارسة القرآن وكتاب التفسير المحرر. نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبته في قلوبنا وأن يجعلنا نستقيم على ما نتعلم وأن نبث هذا العلم في المؤمنين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاك الله خير دكتور تاج على أنت أخذت اليوم كله النهاردة، وإن شاء الله الله يرضى عنك ويبارك فيك. بإذن الله يكون الأسبوع القادم أنا يكون عندي يعني في دروس، يعني مش هيكون عندنا في دروس في التفسير المحرر، لكن هتكون فرصة ليك أنك أنت تراجع ما تقدم، ولعل يكون عندنا بإذن الله في نهاية الأسبوع القادم نبدأ في سورة يونس. ولا تنسوا إن شاء الله موعدنا في المساء مع حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، حديث عظيم مليء بالعبر ومليء بالآيات ومليء يعني بيان أن خير ما يفرح به وتوبة الله على عبده، وكيف يعني يلملم العبد نفسه وينهض مرة أخرى بعدما يعني سقط أو وقع. يعني حديث بصراحة يعني عظيم جدا، يبعث في النفس الرجاء وحسن الظن في الله. إن شاء الله يعني سنقف معه وقفات، أرجو أن تنفعنا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.